اتخذ شيخا يجنبك الردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله النهاردة حنتناول حلقة جديدة من سلسلة تاريخ اليمين الأمريكي وتاريخ أمريكا، والنهاردة بإذن الله حنتناول المرحلة بتاعة الثورة الأمريكية إزاي حصلت. مش حنتناول أحداث الثورة نفسها اللي هي العسكرية، الجزء العسكري والعمليات العسكرية كانت عاملة إزاي، قد ما حنتناول أجواء الذهاب إلى هذه الثورة واستعمال مقاربة اليمين الأمريكي لفهم أين تواجدت مظاهر الخطاب الشعبوي أو اليميني في هذه الثورة. قبل ما نبدأ الحلقة، اللي حابب يشترك في القناة عشان يصل كل جديد بندعوه للاشتراك، واللي حابب ينتسب للقناة عشان يشوف الفيديوهات الخاصة يعني هيكون الرابط موجود في الأسفل، بالإضافة طبعا الحابب يدعم القناة على الباتريون بيكون الرابط موجود في الوصف بتاع الفيديو للدعم الشهري للقناة. إن شاء الله النهاردة هنتناول جزء حلقة طويلة شوية هي الثورة الأمريكية. يمكن قبل ما نتناول الثورة الأمريكية والأحداث بتاعتها لازم نبدأ بالحرب الفرنسية الإنجليزية أو ما تسمى بحرب 7 أعوام، لأن دي كانت هي بدأت العلامات اللي هتحصل فيها الثورة بعد كده. في حاجات بدأت جذورها في هذه الحرب تحديدا. يمكن قبل برضو ما نتناول جزء الحرب الفرنسية هنحتاج مدام هنتكلم عن فرنسا فوق ان احنا هنتكلم عن الاستعمار الاسباني في الجنوب، لان في الخمسينيات بتاعة القرن اللي هتحصل فيه الثورة وهو القرن 18 كان صورة الاستعمار ده عامل ازاي. هو كان استعمار بيعتمد على اخضاع الاهالي الاصليين لنخبة اسبانية من المغامرين والتجار والجنود. النخبة دي هي اللي مسيطرة على الشعب، هي ايه الشعب دول اللي هم السكان الاصليين، وتركزت المجموعة اللي كان موجودة فيها السكان الاصليين سواء في المكسيك بشكل خاص او في شمال امريكا الجنوبية، دي كانت دول فيها حضارات، اماكن فيها حضارات للسكان الاصليين وكان فيها عدد سكان كبير جدا. ما كانتش الصورة البدوية اللي ما كانت مشهورة في امريكا الشمالية، لا، الصورة اللي كانت موجودة في امريكا اللاتينية او امريكا الوسطى وامريكا شمال امريكا الجنوبية، لا، صورة حضارية فيها حضارات وفيها اديان وفيها مدن وعدد سكان كثيف جدا مقارنة بالشمال. فبالتالي كان لم تقم على مسألة الاستهانة بالسكان واخضاع هؤلاء السكان عن طريق الإبادة المباشرة، لا، ما كانش صورة الاستعمار في الجنوب الامريكي بهذه الصورة. الحقيقة ان هو كان قايم على اخضاع الاهالي الاصليين، ان الاهالي الاصليين دول يكونوا تابعين لنخبة، والمجتمع كان واضح جدا ان هو متقسم لنخبة اوروبية اسبانية، ناس بتغامر رايحة تدور على فلوس، رايحة تدور، كان طبعا من سمعة كبيرة جدا لامريكا في هذا الوقت مسألة انها تملك يعني مناجم كبيرة من الذهب وثروات كبيرة جدا، فكان طبعا اي حد عايز يغامر، وكان فيه قصص عن مدن مدينة ذهبية ومدن مفقودة، والمدن المفقودة دي مليانة ذهب ومليانة ثروات، فده كان عامل تعطش كبير جدا للمغامرين في أوروبا وفي أسبانيا للذهاب إلى هناك. ولازم ما ننساش برضو أن كولومبوس أصلا كانت المغامرة بتاعته كلها في البداية لإيجاد أمريكا قامت على هذه الفكرة، والفكرة دي استمرت من كولومبوس إلى الاستعمار الإسباني والبرتغالي في الجنوب. مسألة إن هي فكرة إن إحنا بنبحث عن الذهب وبنبحث عن الحاجات الطريفة اللي إحنا ممكن ننقلها لأوروبا ونتاجر فيها، طبعا كل ده في حماية جنود، وكان أحيان كثيرة بل كان الجالب هو إن الجنود نفسهم هم المغامرين أو اللي بيحاولوا يعملوا تجارة. صورة السكان كانوا اللي بيستعملوا، هنلاقي الصورة اللي كانت موجودة في أمريكا وفي الاستعمار البريطاني لأمريكا الشمالية كان صورة إن هو بيتعامل مع السكان الأصليين بطريقة الإزاحة، إما إحنا وإما أنتوا، فدايما في بيعملوا لهم إزاحة للغرب، لغاية لما هنشوف في القرن دوت القرن التالي وهو القرن 19 الإزاحة الإجرامية اللي كان كسياسة اتخذتها الدولة بصورة واضحة جدا، وهي مسألة إزاحة السكان الأصليين، و يعني ان هم يخلوهم يستقروا في اماكن زي اوكلاهوما او غيرها، اماكن تكون بالنسبه لهم دي اماكن مش كويسه ان احنا نستعمرها، فهم كانوا بيوديهم الاماكن الفقيره وياخدوا الاماكن الغنيه. فدي كانت طريقه الازاحه، لم يكن الاسبان يعملون بهذه الصوره. الاسبان كانوا بيستخدموا السكان الاصليين، ان احنا عايزين مناجم، فاحنا ناخد السكان الاصليين، ناس بتبحث في هذه بتنقب في هذه المناجم، عمال او عبيد عندنا للبحث عن المناجم ديت، وهذا الامر بصوره ما كانش ليهم اقل حقوق، ما كانوش بيتعاملوا معاهم ان هم بشر، كان فيه قسوه وبطش بالسكان بصوره يعني تصل الى درجه يعني فضائح انسانيه عملها الاسبان مع السكان الاصليين، كان فيه بيقتل بيموت بالآلاف ولا أحد يسأل عن أحد. الوظيفة السكان الأصليين بالنسبة للاستعمار الأسباني هو إن كأنه حيوان أو كأنه آلة، هذه الآلة يعني حتى الآلة ممكن يخاف عليها أكتر منه، هذه آلة بتجمع لي الفلوس والثروات ومن المناجم وكده، الآلة دي ماتت ما بيفرقش معايا في 60 داهية، أقدر أستبدلها وعندي عدد سكان كبير جدا. فكان بيتم إجبار السكان على العمل في المناجم الغنية بعشرات الألوف لغاية لما يموتوا، ما فيش عندي رحمة خالص، يعني مسألة إن أنا عايز ثراء سريع، يعني مش عايز ثراء فقط على المدى البعيد، لا أنا عايز ثراء سريع، فأنا لما بحط آلاف السكان ما يفرقش معايا إن هم محتاجين احتياجات إنسانية، لا الإسبان لم يكونوا يتعاملوا بشكل عام، نمط التعامل لغاية القرن ال 18 كان تعامل مع هؤلاء إن هم مجرد حيوانات بتعمل إلى الموت، عبارة عن كأنها ماشية. برغم ان كان في تنصير كبير جدا، كان في حركة تنصير كبيرة جدا، لكن الحقيقة ان النمط بتاع ان هو استخدامهم كحيوانات هو ده كان النمط اللي تقدر تقول عليه سائد. طيب المزارع كان بيستخدموا الزراعة، فكان بيتعمل مزارع كبرى برضو عشان تربية الماشية بجوار، طبعا كان بيتعمل زراعة استوائية، وكانوا بيجيبوا يعني عدد السكان الاصليين احيانا ما كانش بيكفي الافكار طبعا بسبب الموت الكبير جدا وبسبب اهلاك السكان الاصليين باعداد كبيره جدا، فكان بيحاولوا يعملوا احلال لهؤلاء الناس اللي بيموتوا بان هم يجيبوا افارقه يشتغلوا بصوره اكبر، فكان نظام استبداد واستجلاب الافارقه، ومفيش طبقه وسطى، هي طبقتين، نخبه ثريه اوروبيه مستبده، والجمهور الكبير جدا الواسع هو سكان اصليين معذبين وفقراء. مفيش اي مجالس نيابيه او نظام سياسي محترم، السكان الاصليين قلنا بيحصل لهم تنصير، والمنصرين اللي بيجوا بيربطوا التعليم بالكنيسه والتعصب للكاثوليكيه بشكل خاص، وده يمكن نراه الى الان، مساله ان المكسيك وامريكا الجنوبيه بيعتبر متعصبين جدا للمسيحيه، وحتى اندماجهم مع المشرق او مع المشارقه اصعب بكثير، برغم ان هم المفروض كظروف سيئه اقرب ناس للشرق، ممكن كظروف اجتماعيه وكتجربه مع الغرب هم المفروض امريكا اللاتينيه وامريكا الجنوبيه، ومع ذلك هتلاقي ان الشعوب مش قريبة من يعني ممكن تلاقي ان انت اقرب لاوروبا، انت والاوروبيين اقرب لبعض من امريكا اللاتينية، ودي حاجات مشاهدة في بعض الاماكن. طب ليه حاجة زي كده، مع ان احنا مفروض طبقات متشابهة جدا وتجربة تاريخية فيها تشابه في كثير من الجوانب، لكن الحقيقة ان هو تعصبه للكاثوليكية وتعصبه للديانة المسيحية ورؤيته للاسلام والمشارقة ان هم ما يقدروش يتعايشوا معاهم، ده كانت دي حاجة اتزرعت في وجدان الناس في امريكا اللاتينية وامريكا الجنوبية. طب ايه صورة الاستعمار الفرنسي في كندا بقى؟ لو احنا سيبنا الجنوب، دي الصورة بتاعت المكسيك والجنوب، نشوف صورة الاستعمار الفرنسي في كندا. المستعمرات الفرنسية في كندا كانت عشوائية ملهاش تخطيط، اعداد المستعمرين قليلة، نفس طبيعة الحكم الفرنسي الأوتوقراطي الكاثوليكي، ما فيش حاجة اسمها أي نوع من أنواع البرلمان والديمقراطية والكلام ده كله، لا هي طبيعة استبدادية كاثوليكية، وممنوع بأمر الإمبراطور الفرنسي استيطان غير الكاثوليك، ممنوع أي حد غير كاثوليكي يجي. دي طبعا يعني يوري لك ان رؤيه فرنسا للمستعمرات في كندا او المستعمرات الامريكيه بتاعتها كانت تختلف عن رؤيه الاسبان حتى، او عن رؤيه الامريكا الانجليز. رؤيه الانجليز هي ان امريكا دي فرصه كبيره جدا ان احنا نفرغ بريطانيا من المشاكل ومن الطوائف الكبيره اللي عامله صراعات بينها وبين بعضها. لا كان في فرنسا، لا هي كانت شايفه ان فرنسا نوفيل فرانس اللي هي كندا ولويزيانا هي ديت فرنسا الجديده، ده مكان، دي حاجه تابعه لفرنسا، تابعه تبعيه حقيقيه، وعايزين انتشار الكاثوليكيه واستيطان كاثوليك، مش دي جزء من فرنسا، ده مختلف تماما يعني في السياسه ما بين ده وده، ده حاجه وده حاجه. انجلترا عايزه حاجه من امريكا وفرنسا عايزه حاجه تانية خالص، فرنسا عايزه امتداد ليها، امتداد ديني، امتداد سياسي، انما انجلترا كانت عايزه مستعمرات ليها في المكان دوت، والمستعمرات دي تكون وظيفتها الرئيسية انها تفرغ في البداية، يعني انها تفرغ بريطانيا من الكويكرز، من البريطانيين، من كل اللي عاملين لنا مشاكل، يروح على هناك الكاثوليك الانجليز، كل دول اللي ما لهمش مكان يتفضلوا يروحوا هناك، البلد مفتوحة. ايه اكتر حاجة كتجارة بقى هم شغالين عليها؟ هل الذهب، المستعمر الاسباني مجهول جدا بالذهب، او الزراعات الاستوائيه او الزراعه، وزي المستعمر الانجليزي اللي كان مهتم في المستعمرات الجنوبيه بمساله الزراعه، وفي المستعمرات الشماليه كان عنده الصيد وحاجات تانية، لكن مساله الزراعه هي اللي كانت بانتاج كبير جدا. لا الحقيقه ان الاستعمار الفرنسي كان اهم حاجه عنده الصيد والفرار، الفرو ده كان شيء يعني خطير جدا، وتجارة فيها صراعات، وهنشوف برضو في القرن 19 أمريكا والتوسع الأمريكي كان من أحد إلى الغرب، والحرب، الحروب اللي كانت بتقوم مع السكان الأصليين لأمريكا كانت أحد أهم الجوانب بتاعتها أو المصادر صناعة الصراع، هي مسألة تجارة الفراء. الفراء تجارة مربحة جدا جدا، وموجود بكثافة في الولايات المتحدة الأمريكية، في أمريكا كلها، أمريكا الشمالية كلها، فكان متوفر وكان كتير، فبالتالي ده اللي كان في إيديهم في الوقت ده في خمسينيات القرن الثامن عشر. هذه التجارة هم بصورة واضحة هم الفرنسيين اللي عايشين في شمال أمريكا الشمالية. وكان برضو من أهم الصفات الفارقة ما بين المستعمرات الفرنسية والإنجليزية إن كانت نسبة التعداد مقارنة بالمستعمرات الإنجليزية، لما قامت الحرب ما بينهم كان 20 إنجليزي عايش في المستعمرات الإنجليزية مقابل، أو 20 واحد ينتمي إلى إنجلترا في المستعمرات الإنجليزية ال13 مقابل فرنسي واحد موجود في المستعمرات الفرنسية، فالنسبة 20 لواحد، ودي عملت فرق كبير جدا في الحرب وفي مسار الحرب ما بينهم، النسبة كانت كبيرة جدا جدا مقارنة بعدد سكان فرنسيين اللي هي ما فيش تواجدهم أصلا عشوائي، ما فيهوش تخطيط كبير، ما فيهوش كثافة سكانية، في مقارنة بالتانيين اللي كان تواجدهم منظم وكبير، ويعني حياة أو موت أصبحت بلدهم. طيب إيه موجز تاريخ الاستعمار الفرنسي في كندا؟ عمل كيبك هو سامويل دو شامبلان سنة 1608، ودي كانت مرحلة المغامرات، واحد مغامر فرنسي رايح بيدور على مكان وأنشأ كيبك في البداية، واتعملت بعد إنشاء كيبك يعني شفنا البداية 1608، يعني برضو في نفس توقيت بداية الاستعمار الإنجليزي في أمريكا الشمالية. بعد كده سنة 1628 اتعملت شركة نوفيل فرانس أو فرنسا الجديدة عشان تعمير المستعمرة الفرنسية في أمريكا الشمالية، وكان حصل نشاط تبشيري كبير جدا من الجيزويت والفرنسيسكان وغيرهم في السكان الأصليين إن هم ينتقلوا إلى المسيحية الكاثوليكية، وكان حصل فعلا في قبائل تمثرت، لكن هذه القبائل تحت أيدي الإيروكوا، وقعت تحت إيد الإيروكوا، وقبائل الإيروكوا قضت عليها تماما. وسنة 1660 كان في ألف، كان حوالي آلاف في مستعمر فرنسي في كل كندا. بعد كده هيجي الاسقف فرانسوا دي لافال بيحول كندا لدوله تابعه للكنيسه الكاثوليكيه، دوله مسيحيه كنسيه تابعه للكنيسه الكاثوليكيه. احنا لما نعرف ان في هذا الوقت المبكر كان في دوله البيروتان يعني نيو انجلاند كانت واقفه، ودوله كاثوليكيه موجوده في شمالها مباشره، فكان برضو دي من الحاجات اللي بتحفز على الصراع. لكن 1672 كونت دو فرونتناك بيحكم كندا وبينزع سلطة الكنيسة وبيهزم حملة إنجليزية بحرية على كندا. إنجلترا خلاص كانت بدأت تعرف إن بتحاول تخلص أو تسيطر على كندا في هذا الوقت المبكر، فهتعمل حملة بحرية هيهزمها دو فرونتناك وهيهزم الأوروكوا كمان، وهيكتشف فرنسيين مصب نهر المسيسيبي في الجنوب، وهيعملوا الإمبراطورية إمبراطورية النوفيل فرانس، فرنسا الجديدة اللي هتمتد بشكل هلال من أول كيبك فوق لغاية نيو أورليانز بالأسفل. فهيبقى كل دوت هو النوفيل فرانس أو فرنسا الجديدة، بقت ممتدة من كندا إلى مشارف المكسيك. طب ليه انجلترا كانت يعني التوغل او الحروب ما كانتش قادره تنتصر في هذا الوقت؟ لان قوه فرنسا في الوقت دوت في منتصف هذا في هذا الوقت من القرن او يعني في القرن ال 18 17 وال 18 كانت اقوى من فرنسا، تفوق انجلترا. فقوه فرنسا كانت كبيره جدا وكانت عامله ارهاب للمستعمرات الانجليزيه، والهزايم اللي عملوها دو فرونتناك للانجليز خلت الانجليز يخشوا التوغل في امريكا، وبالتالي المستعمرات لزمت الساحل، فضلت قاعده في الساحل وخايفه تعدي جبال الابلاش والوادي اوهايو وتعدي فيه وتدخل عشان لا تصطدم بالامبراطوريه الفرنسيه الكبيره جدا اللي مش هترحمهم لو توغلوا. ولكن ظلت فرنسا كما هي في نظامها في الاستعمار، نظام عشوائي متخبط، نظام برغم ان هي بتاخد الاماكن دي كلها وبتاخد هذه المساحه الهائله مقارنه بالشريط الساحلي اللي واخده الانجليز، لكن هذه المساحه الهائله ما كانش فرنسا عامله سياسه مستقره لنقل السكان الى هناك. ولما جت الحرب اللي ما بين انجلترا وفرنسا سنه 1754 كان عدد سكان مستعمرات انجلترا 1.5 مليون مقابل اقل من 100,000 من سكان ساكن عايش في مستعمرات فرنسا. الانجليز في الحرب ما بينهم تلقوا هزائم مهينه جدا لما حصلت الحرب دي طوال 7 سنوات، لكن الحرب انتهت بانتصارهم واستيلائهم على كيبك، وبكده انجلترا بتعمل معاهده مع فرنسا ومع إسبانيا، لأن إسبانيا كانت إنجلترا قررت تعاقبها إنها شاركت في هذه الحرب. ففي عام معاهدة سنة 1763 إنجلترا خدت بموجب هذه المعاهدة كل كندا من فرنسا وفلوريدا، وخدت فلوريدا من إسبانيا عشان وقفت مع الفرنسيين في هذه الحرب. لكن الحقيقة إن هذه الحرب اللي حصلت ما بين فرنسا وانجلترا انتهت بان كان في حاجات اثناء الحرب عماله تحصل خلت ان الامريكان ما كانوش صافيين للانجليز والتصرفات بتاعت الانجليز. في اثناء سير المعارك نفسها بدات المشاكل دي تحصل، ان الحملات دي في حاجات كانت جيده وفي مشاكل او مش مشاكل، كان في علامات ان في حاجه هتحصل وانجلترا لم تتدارك هذه العلامات جيدا. الحملات دي اول اتاحت تدريب جيد للامريكيين، وكانت الامريكيين عندهم ثقه كبيره في انفسهم ان هم يقدروا يحاربوا فرنسا قوه هذا الزمان وينتصروا عليها، ويعني ايوه مع صحيح بقياده انجليزيه، لكن ان احنا نقدر نعمل حاجه، احنا مش مجرد شويه ناس همج عايشين في الساحل بس، احنا نقدر ننتظم، يبقى الموضوع بس واقف معانا على الانتظام، انما احنا نقدر نحارب ونهزم فرنسا. فده اتاح تدريب جيد جدا للامريكيين. ما ننساش ان جورج واشنطن كان بيعمل في هذه الحرب تحت قياده انجلترا، ويعمل لنصره انجلترا. جورج واشنطن هو اللي هيقود حرب الاستقلال عن انجلترا بعد كده، لكن في هذه الحرب كان بيعمل في خدمه انجلترا. وفي حاجة تانية برضو حصلت أثناء هذه الحرب كانت لها دلالة كبيرة، إن بدأت تطلع فكرة ناس بدأوا يتكلموا فيها كتير من المثقفين والنخب في أمريكا، بعض النخب في أمريكا، إن إحنا عايزين نعمل دولة موحدة في أمريكا. هذه الدولة يكون لها رئيس، الرئيس ده يعينه الملك. وفكرة قعدت تزرع في العقول، وصحيح اتطرحت للدعم الشعبي لكنها فشلت انها تجيب دعم شعبي كامل، ويعني وكلمة تتفق على هذا. لكن مع ذلك لازم نعرف انها اتزرعت في العقول منذ هذا الوقت. الحقيقة برضو من الحاجات التانية اللي حصلت في هذه الحروب، ان بعد ما انتهت الحروب دي بقى مفيش تهديد اسباني فرنسي حقيقي، فبالتالي خلى الامريكيين ما فيش يعني احتياج لانجلترا، لان كانت انجلترا بالنسبه لهم مهمه جدا. طول ما فرنسا موجوده فوق واسبانيا موجوده تحت، ده شيء مرعب جدا ان احنا اللي مجرد ناس عمرنا ما مارسنا دور دوله حقيقيه وما عندناش جيش لائق، ان احنا نقدر نقف لو الدول دي حاولت او سعت الى القضاء على المستعمرات الأمريكية هتقضي عليها وهتاخدها. فده كان بالنسبة لهم وبعدين احنا قلنا ان دول كاثوليك متعصبين سواء فوق او تحت، فكاثوليك متعصبين دول يعني ايه اللي هيعملوه في هم؟ احنا هربانين من البروتستانت اللي هم تبعنا بس مخلفينهم في انجلترا في شوية حاجات. تخيلوا بقى لما يبقى هؤلاء الكاثوليك متعصبين يسيطروا علينا، احنا مش هيبقى لينا دية. فلازم وجود انجلترا معانا يكون شيء رئيسي عشان نقدر نعمل توازن للقوى في الداخل امريكا. الحقيقة ان بعد ما طردت فرنسا من امريكا الشمالية وبعد ما تحجمت اسبانيا، بدأ يبقى مفيش احتياج كبير لانجلترا، وبالتالي الاحترام لانجلترا بدأ يقل. خلاص يعني احنا مش محتاجينكم، احنا انتوا قاعدين معانا ليه؟ والحقيقة برضو من الحاجات اللي حصلت فيها مشاكل ان في المعارك نفسها كان اهل نيو انجلاند، بالذات نيو انجلاند اللي هم بيسموهم اليانكي، اليانكي ده اللي كان بيتقال على اهل نيو انجلاند تحديدا، وبعد كده بدا البعض يطلقها على الامريكي الابيض بشكل عام. لكن في الوقت ده في هذه الاوقات المبكره كلمه يانكي ما كانتش كل المستعمرات الانجليزيه، مستعمرات الجنوب او مستعمرات نيويورك والوسط، لا، كان المقصود باليانكي هم اهل نيو انجلاند تحديدا. اليانكي كانوا متضايقين، اكتر ناس متضايقين من النظام الانجليزي في تعيين القيادات العسكريه من النبلاء والارستقراطيين. ليه بقى؟ لان هم عايشين في ديمقراطيه ما فيهاش ارستقراطيه وما فيهاش نبيل وما فيهاش الحاجات دي كلها. انجلترا الجيش بتاعها كان قائم على ان القيادات بيكونوا من ارستقراطيه او قريبه من الملك، في دوق وفي نبيل وفي كذا كذا كذا، في رتب معينه. هذه الرتب الأرستقراطية بتتولى لمجرد ان هي الكفاءة طبعا لازم تكون موجودة، لكن لازم يكون في حاجة من العناصر موجودة بصورة رئيسية، وهي ان هم يكونوا من الحاشية من الطبقة الأرستقراطية. فتلاقي مثلا مهما تكون انت قائد عسكري قوي، انت عندك ممكن واحد يكون ينتمي الى هذه الطبقة، الى طبقة النبلاء الانجليزية، يكون صغير في السن عشان هو من عيلة النبلاء او من هذه الطبقة الارستقراطية بيتولى القيادات. الشيء ده كان عامل غضب في الجنود الامريكيين، وكانوا حاسين يعني انتوا عاملين احتكار. كمان من الحاجات اللي عملها الانجليزي ان هم عاملين احتكار للمراتب العليا في الجيش، والنظام الانجليزي كان لقيادة الجيش كان مخلي اي ضابط بريطاني مكانته اعلى من كل ضباط المستعمرات. فكان ده عامل واشنطن او اي حد مهما عمل من بطولات، الضابط البريطاني اعلى منه، المكانة بتاعته اعلى منه. بالنسبة لانجلترا ده شيء يعني عادي جدا، يعني انجلترا مبرر ليها. ايه المبرر بتاعها؟ يعني انا جيشي جيش منظم بيحارب في كل انحاء العالم، فانا لما بعته في المكان ده كله، دول ناس لاول مرة في حياتهم انا جايب شوية ميليشيات، حتى في الوقت ده ما كانش ميليشيات يعتمد عليها حتى، هذه الميليشيات انا بستخدمها وبدربها وبعملها، فمهما حتى اي حد يبرز منها، لا، الضابط البريطاني ده ضابط عالمي نقدر نعتبره كوزموبوليتاني، حارب في كذا مكان، انما انت ضابط محلي، مهما عملت انت ضابط محلي، فانا مش ممكن اعلي رتبتك. ده من الحاجات اللي خلت الامريكيين يبقى عندهم غضب من انجلترا، وهذا الغضب كان هيظهر برضو لاحقا، ان احنا وهم، ان احنا مش الانجليز، والانجليز السياسة بتاعتهم عاملة عنصرية علينا، برغم ان احنا المفروض احنا اتنين بنقاتل مع بعض، لكن في عنصرية بيننا وبينهم. اما الاسباب العامة اللي انتهجتها انجلترا بعد هذه الحرب، بعد الانتصار على فرنسا، كانت ازدادت يعني او زادت من الغضب. يعني دي لو قلنا دي جذور او يعني بذور حصلت، فلا اللي بعد كده السياسات اللي استخدمتها انجلترا بعد انتصارها على فرنسا في اداره المستعمرات الامريكيه ولعت الدنيا اكتر. انجلترا ظلت العشر سنوات بعد هذا الانتصار عماله تعمل سياسات فيها نقدر نقول عصر للامريكيين بصوره كانت يعني تثير الغضب، وحتى واضح ان كان فيها بدون ما يدرك الانجليز كان فيها استفزاز للشعب الامريكي وكان فيها استفزاز للناس بصوره كبيره جدا. انجلترا بعد ما انتصرت في هذه الحرب كانت عندها عايزه موظفين كتير جدا، هي خلاص خدت كل امريكا الشماليه بقت في ايديها، فدلوقتي ما عدا المكسيك. فدلوقتي انا عندي مشكله المستعمرات الضخمه العملاقه دي كلها هتحتاج اداره يكون فيها يد قويه اكتر بكتير من اليد اللي كانت موجوده قبل كده. اليد القويه دي انا محتاج موظفين كتير جدا، محتاج رواتب عاليه جدا، كل ده عبء ثقيل اصبح واقع عليا كانجلترا. فبدأت بالتالي انجلترا انها تعمل سياسات فرض ضرائب كثيرة على كل شيء، بدأت تحط ضرائب، بتتلكك عشان تحط ضرائب على الشعب والموظفين. الشعب الامريكي شاف بقى ان انجلترا عمال تجيب موظفين وعمال تجيب جنود وعمال تجيب حاجات، كل ده المفروض احنا كشعب امريكي فجأة بدنا بندفع لانجلترا الحاجات دي كلها، وانجلترا بتتفنن في ان هي تقفل على الشعب الامريكي كافة وسائل التهرب من الدفع او تخفيض الضرائب. والحقيقة ان ده هيخلينا نتكلم عن حاجة لها علاقة بسياسة انجلترا في هذا الزمان. انجلترا في الوقت ده كان المذهب بتاعها مذهب اللي بنسميه الميركنتاليزم او المذهب التجاري. ايه خلاصة الميركنتاليزم دي؟ ان قوة الدولة، اي دولة القوة بتاعتها بتتمثل في مقدار ما تمتلكه هذه الدولة من ذهب وفضة. لازم يكون الدولة كل ما انا يبقى عندي ذهب وفضة كتير كل ما الدولة تبقى قوية. الدولة الضعيفة هي اللي عندها ذهب وفضة قليلين، والدولة القوية هي اللي عندها ذهب وفضة كتير. والحاجة دي حاجة رئيسية، يعني ما فيش بقى حاجة اسمها قوة ديناميكية وقوة تجارية، لا لا لا، لازم يبقى عندي ذهب وفضة بصورة كبيرة، لازم يبقى عندي الأصول كلها توصل في الآخر لمال حقيقي، لذهب وفضة وعملة نقدية حقيقية. من الحاجات اللي موجودة في المذهب ده او التي يستلزمها هذا المذهب ان مشروعات الافراد والشركات لابد ان تكون تحت سلطة الدولة. ليه بقى؟ لان هي اللي هتحدد اللي ممكن يحصل، ايه اللي ممكن انتجه وايه اللي لازم اوقف الانتاج بتاعه. عشان مصلحة الدولة بتقول مثلا انا عندي الحاجة الفلانية بتجيب الزراعة او الصناعة الفلانية، الصناعة كذا، الصناعة دي دلوقتي مطلوبة في العالم والعالم مستعد يشتريها بالنقد كبير جدا، فانا بعمل الصناعة ديت وبتحكم فيها عشان خلاص هي دي اللي جايبة الفلوس دلوقتي، هي دي اللي جايبة النقد من الذهب والفضة. طيب حصل دلوقتي ان الصناعة دي بعد سنتين ثلاثة انا شغال وكده، لكن هذه الصناعة حصل لها انهيار في العالم. لا، انجلترا او الدولة في الميركنتلية عندها حرية كاملة، وقف الصناعة دي اشتغل صناعة تانية، اللي بيجيب دلوقتي ذهب وفضة اكبر هو ده اللي تشتغل. فالدولة لازم تكون عاملة ادارة للافراد والشركات ويكون كله تحت ايديها، ما ينفعش حد يشتغل فرد او شركة يكون شغال بمزاجه. انا لا، الحاجة دي ما بقتش بتجيب تجارة، ما لكمش دعوة انت كدولة، انا هفضل انتج هذا الامر حتى لو الارباح بتاعتي نزلت. لا، الدولة مش هتسمح ان الارباح تنزل، ده مجهود وده حاجات بتشتغل عبء على الدولة واسم الدولة. لا، انت مش هسمح ان انت الارباح بتاعتك تنزل، المربح ليا هو اللي يشتغل. الصناعة اللي مش هتبقى فيها ارباح عالية انا هعمل لها ايقاف. وده كان عمل مشاكل مع ايرلندا وعمل مشاكل مع المستعمرات. يعني السياسة دي اصلا عملت لانجلترا مشاكل بسبب انها كانت مثلا حصل في ايرلندا دمرت واحده من الصناعات اللي كان قايم عليها صناعه قايمه على زراعه في ايرلندا. انجلترا دمرت هذه الصناعه عمدا، كانت قصده. ليه؟ لان هي بالنسبه لها دي حاجه ايوه صحيح في مصلحه الفلاحين الايرلنديين، لكنها ليست في مصلحة الدولة، والدولة مش بتكسب منها المكسب اللي هي متوقعاه واللي هي عايزاه. انت مثلا ممكن تروح عامل في الارض عمال تنتج حاجة معينة، الحاجة دي بالنسبة للدولة لا انا مش عايز انتج مثلا قمح بصورة كبيرة جدا، لا انا عايز دلوقتي القطن يحصل انتاج اكبر، يبقى لازم تنتج قطن. طب انا كفلاح لا انا مش عايز انتج الحاجه دي كلها فيها تاذيني او انا مش متمرس. الدوله بالنسبه لها اللي تقول لك عليه لازم تعمله، هي متحكمه في كافه ارجاء النشاط الاقتصادي. طيب وظيفه المستعمرات هنا تكون عامله ازاي؟ وظيفه المستعمرات في النظام المركنتالي هي ان بتنفذ اوامر انجلترا، بتنتج السلع اللي بتحقق مصالح انجلترا وبتكفي انجلترا مؤونه استيرادها من الاخرين. مش مهم بقى تحقيق مصلحه المستعمرات، انا كواحد مش وظيفتي، انا عندي عندي اراضي زراعيه، عندي صناعه معينه، وظيفتي ان انا شغال عند الدوله. يعني انا ما ينفعش اقول انا لا انا عايز المصلحه بتاعتي وعايز المكاسب، لا الدوله بالنسبه لها انا عايز الصناعه دي تكون عندك عشان انا مش عايز استوردها من الاخرين. ليه؟ لان الاستيراد ده يبقى بيعمل نقص من الذهب والفضه عندي، فانا لا انا مش عايز الذهب والفضه عندي يقلوا، فانا عايز اقلل الاستيراد باقل قدر ممكن. فلازم لما اقول لك هذه الزراعه او هذه الصناعه تعملها لازم تعملها، ما ينفعش تقولي لا انا مش هعملها، لا لازم تعملها، انا مش عايز استوردها بره. طب بالنسبه لانجلترا بقى وظيفه انا المستعمرات انا يعني هل انا باخد منهم بس؟ لا، وظيفه انجلترا او وظيفه الدوله في هذا النظام انها بتمد المستعمرات بالعمال والصناع اللي عندهم كفاءه عاليه وكل حاجه. انا بقول لك ما تخافش يعني الصناعه بتاعتك مش هتقع، انا هبعت لك صناع كويسين وعمال كويسين. حقيقة ان ده بيعمل مشاكل لان الدولة متدخلة في كل شيء ومتدخلة في كل انشطة ومخلية، بل في بعض الاحيان ودخلت في بنسلفانيا مثلا لما الالمان كانوا جم وعملوا صناعات معينة انجلترا تدخلت ودمرت، طلعت قوانين تدمر هذه الصناعات عمدا لانها كانت مش محتاجة ان تزيد بصورة اكبر مما يكون وحتأذي الصناعات. ودي من الحاجات برضو المشكلة بتاعت النظام المركنتالي والمستعمرات، ان هذه الصناعه لو تواجدت او توطنت بصوره كبيره جدا في امريكا فهي هتاذي انجلترا، هتاذي المصانع الانجليزيه، والاولويه للمصانع اللي موجوده جوه انجلترا. فانا هروح واخد قرار بان انا ادمر الحاجات دي في المستعمرات وادمر الصناعه دي في المستعمرات. حقيقة ان ده النظام الاستعماري الكولونيالي اللي بالتعبير الشهير في الاكاديميا. النظام الاستعماري نظام يعني من كله عانى منه، عانى منه الايرلنديين، عانى منه الامريكان، فهو نظام يعني انت بتكون مجرد يعني خدام عند انجلترا مش اكتر من كده. انجلترا تقضي على ما تريد من الصناعه، او عايزه الجيش بتاعك تكبره تكبر الجيش بتاعك، عايزه تقلص الجيش بتاعك تقلصه، ودي حاجات تكبر الجيش بتاعك تشوفها في الحرب العالميه الثانيه، تبدأ تعمل تضخيم للجيش المصري وتدريب على أسلحة حديثة عشان يروح يخدمها في الحرب ضد ألمانيا، ثم بعد الحرب عايزة تخلي الجيش المصري يرجع إلى أماكنه ويحصل له انكفاء زي ما كان. هي الفكرة دي، فكرة إن أنا بكبر الجيش بصغر الجيش، بكبر الصناعة بصغر الصناعة، كله بحسب مصلحة انجلترا تحديدا مش بحسب اي حاجة. المستعمرات هي مجرد خدامين عندها، ليس اكثر من ذلك. البرلمان الانجليزي اصدر قوانين قاسية جدا عشان يكافح التهريب، والحقيقة ان التهريب كان تجارة شائعة ومش مجرمة في امريكا، فكان في ثروات والثراء منتشر بالتهريب، بيهربوا شاي، بيهربوا حاجات كتيره جدا، وكان الملاحه الهولنديه والسفن الهولنديه تحديدا كانت من يعني مشيبه انجلترا في حته التهريب دي، كانوا بيهربوا كل حاجه لامريكا، والامريكان بيغتنوا من هذا التهريب، وحتى من الاباء المؤسسين والناس اللي عملوا الثورات كان ناس فعلا اغتنوا عن طريق التهريب. فكان انجلترا طلع البرلمان مجموعه من القوانين شديده القسوه، هنجيلها بتفصيل اكبر بعد كده، لكن منها مثلا ان كل صادرات المستعمرات لازم تنقلها سفن انجليزيه بعماله انجليزيه الى موانئ انجلترا. طب انا دلوقتي عندي انتجت كم من التبغ مثلا، انا كنت ببعت الحاجات دي كلها لهولندا سواء تهريب، انا ببعتها لاسبانيا تجاره صحيحه، مش لازم اخد امر انجلترا ولا حاجات، انا ببعتها لاوروبا مباشره، في فيرجينيا بالذات مثلا والحاجات اللي كانت موجوده في الجنوب، كان تطلع سفن من تمشي في النهر مباشره على اوروبا، ما كانش عندي انا مشكله خالص ان انا اتعامل مع اوروبا مباشره. لان برنابان طلع ان لا، كل الصادرات اللي طالعه من المستعمرات لازم سفن انجليزيه هي اللي تنقلها، ويكون العماله انجليز، ويكون تروح الاول على مواني انجلترا، وبعد ما تنزل في مواني انجلترا ويحصروها يبعتوها الى شحن الى داخل اوروبا. ممنوع ان المستعمرات الامريكيه تتعامل مباشره مع اوروبا. وكمان اكتر من كده، طب لو انا كان يعني امريكي عايز استورد اي سلعه، لابد اني انا ادي اولويه للسلع الانجليزيه المصنوعه في انجلترا لما اجي استورد اي سلعه من اوروبا. وطبعا في حاجات كانت في انجلترا رديئه مقارنه بالسلع الاوروبيه كثيره، فانا عايز استورد من اوروبا، لا لازم ادي الاولويه للسلع الانجليزيه الاول. المذهب ده كان من ضمن المشاكل فيه ان دي دوله لابد ان يكون دوله مركزيه. ازاي تحصل دولة مركزية؟ السلطات كلها في أيدي الملك والبرلمان، وهذه في دولة بهذا الحجم وهذا الشكل، إنجلترا أو الإمبراطورية البريطانية. الإمبراطورية البريطانية اللي المستعمرات فيها في كل حتة، في الهند، في أمريكا، مستعمرات ضخمة جدا، ما ينفعش غير إنها تتحكم تبقى دولة فيدرالية، ما ينفعش تكون دولة مركزية. واللا مركزية هي كانت الحل الوحيد انها تظل باقية كامبراطورية. الكلام ده كله مع المذهب المركنتلية ما كانش نافع، المذهب التجاري ما كانش نافع. ليه؟ لان انا الدولة المركزية اللي بتدير كل اوجه الحياة السياسية والاقتصادية، واللي ما ينفعش تطلع اي قرار او اي حاجة لما ترجع الى الملك او ترجع الى البرلمان، كل ده اصبح محال. انت محال ان انت تقدر تعمله، مش كل لما اخد اي قرار لازم ارجع للبرلمان، لازم ارجع للملك، في حاجات هتقعد شهور. يعني انا قاعد 3 شهور السفن على بال ما تروح لانجلترا، ثم انجلترا يفضلوا يتخانقوا في القانون ده شهرين 3 كمان ولا حاجه، وبعد كده يجي لي 3 شهور. يعني انا بنتكلم على شهور طويله جدا في كل قرار، ما ينفعش. فعشان كده فيها وكان فيها هيئات تشريعيه كمان للداخليه في الولايات. فانا ما ينفعش اعمل المذهب بتاع المذهب المركنتالي ده، واللي عايز مركزيه كبيره جدا في هذا الزمان، ما ينفعش النمط ده، ما ينفعش مع النمط ده. حجم الامبراطوريه وصعوبه الاقتصاد وحجم المشاكل الاداريه كان بيفرضوا الفيدراليه، وبيفرضوا اللامركزيه، وبيفرضوا الحكم الذاتي. هل انجلترا عملت الكلام ده مع امريكا؟ ابدا ما عملتش الكلام ده. فبالتالي بقى في تناقض ما بين المذهب الاقتصادي والسياسي اللي انجلترا ماشيه بيه، والمذهب الوحيد اللي ممكن يبقي انجلترا محافظه على المستعمرات بتاعتها. هذا التناقض اودى بسلطه انجلترا في هذه المستعمرات. في هذا الوقت بقى اللي هي انجلترا بتعمل فيها السياسات دي، بدا يحصل اسباب عامه موجوده في الغضب الامريكي من انجلترا. في اسباب خاصه بالشمال، اسباب خاصه بالجنوب، وفي اسباب مشتركه ما بينهم. طب الاسباب الخاصه بالشمال، المستعمرات الشماليه اللي هي نيو انجلاند والمستعمرات دي، كان ايه؟ بيقول لك اولا ان هي اتعمل عليهم ضرائب كبيره جدا، ودي اكبر كثافه سكانيه كانت موجوده في امريكا، ان اتعمل عليهم ضرائب كبيره جدا على الواردات المستعمرات دي من جزر الهند الغربيه اللي هي البهاماس والدومينيكان وكوبا والمناطق دي، ودول كانوا بيستوردوا منهم السكر وبيستوردوا منهم حاجات كتيره. فان انت تعمل ضرائب كبيره، انجلترا تفرض ضرائب ان انتوا لو جبتوا من الجزر الهند الغربيه هتدفعوا هذه الضرائب غصب عنكم، ومنع التهريب تماما. وكان في التهريب ما كانش مجرم زي ما قلنا، وكان في كتير من العائلات الكبرى الثريه في امريكا كان معتمد عليه، منعته انجلترا بصوره كان فيها قسوه. يعني انت بنتكلم ان نزلت البرلمان نزل قانون الاستيلاء على السفن اللي بتتهرب، اي سفينه نلاقيها نتفاجئ ان هي عامله تهريب او مشاركه في التهريب او مش عايز تدفع ضرائب فعملت مسلك مخالف للقانون، يتم الاستيلاء على هذه السفينه تماما. وحط من الحاجات اللي حطوها برضو ان الضرائب على السلع الاوروبيه اتضاعفت. انا انتوا مثلا 2.5%، لا 5% ضرائب على اي سلعه هتجيبوها من اوروبا. ومن الحاجات اللي كانت مستفزه جدا وكان برضو من يعني هتشوفها في مسار الثوره، بدا يحصل ان انجلترا بدات تحط سفن حربيه انجليزيه على طول الساحل الامريكي الشرقي، ووظيفه هذه السفن اغراق السفن التهريب او انها تعمل اعتقال لاي حد بيشارك في عمليات التهريب. طب بالنسبه للمستعمرات الجنوبيه كان في اللي هي بتتبادل مباشره مع اوروبا وناس يعني بيملكوا مساحات كبيره من الارض ومعتمدين على الزراعه بصوره يعني واضحه جدا، بيعتمدوا على الزراعه. السلع ما بين انجلترا وما بين المستعمرات الامريكيه كان التبادل ما بينهم ظالم جدا للجانب الامريكي. الجانب الامريكي كان يبيع للانجليز، الانجليز ياخدوا منه الزراعه بتاعته والسلع بتاعتهم ياخدوها منه بثمن رخيص جدا. طيب لما يجوا يبيعوا للامريكان يبيعوا لهم باضعاف الثمن بتاعه. انا مثلا حاجه الكرسي ده في انجلترا بيساوي جنيه استرليني، لا انا هبيعه للامريكان بخمسة جنيه استرليني، اضعاف الثمن واضعاف مضاعفه. طيب والحاجه دي انا بشتري القمح بشتري الكميه ديت مثلا برقم معين من اوروبا كلها ومن العالم كله، لا انا هشتريه من الامريكان اشتريه بربع الثمن بتاعه اللي انا بشتريه من العالم كله. فالظلم اللي كان واضح جدا في التبادل التجاري ما بين المستعمرات الجنوبيه اللي هي منها فيرجينيا طبعا، واللي هي المستعمرات اللي هي لها ولاء المفروض لانجلترا كبير بحكم الاعتناق المذهب، فحتى المستعمرات دي كانت حاسه ان ظلم ناس ظلمه الانجليز في ظلم غير طبيعي. وبدا كمان اصحاب المزارع يقعوا في مشكله ان هم بداوا يستدينوا من المرابين الانجليزي، انا هاخد حاجه عشان ادفع الضرائب والحاجات بياخدوها بتراب الفلوس، الكميه الضخمه دي من الزراعه بياخدوها بتراب الفلوس، وانا بشتري حاجه كل الحاجات بتاعتي اللي بشتريها بصوره غاليه جدا، فبالتالي اصبح عندهم ديون عاليه جدا ومش عارفين يوفوها، فيبدأوا يستدينوا من الناس المرابين الإنجليز، والديون بدأت تتكاثر بصورة كبيرة جدا. والديون بقى بدأ إيه؟ إن فلان مات الديون دي تورث لابنك، ابنك مات تورث لحفيدك، الديون عمالة تورث والمرابين لا يتفاهموا، حين مجموع الديون وصل لرقم خيالي، إن الديون الأموال المتداولة في أمريكا في سنة من السنوات، الأموال المتداولة في كافة الولايات الامريكا المستعمرات الامريكيه في هذا الوقت، عدد الديون اللي كان موجود للمرابين الانجليز كان 30 ضعف عدد الاموال المتداوله في امريكا، 30 ضعف. يعني لو جمعوا كل من الفلوس اللي في ايدي الناس كلها في المستعمرات الامريكيه ودوها للانجليز لن يكفي، احنا عايزين 30 ضعف العدد ده. فبالتالي كان الحل الاسهل ان احنا نعمل ثوره ونقطع العلاقات مع انجلترا، يعني خلاص الحاجه واضح ان هي ليس لها نهايه، انا موت ابني يجي عليه الديون دي، ابني يجي الافلاس الافلاس افلاس افلاس، ايه الحل؟ انا مش عارف الاقي حل للموضوع ده كله. طب نحاول احنا كتشريعات هيئات التشريعيه المحليه للمستعمرات تحاول تتهرب من الموضوع دوت، من ان الديون لازم تدفع الديون والا هنحجز على الارض ولا بتاع، نحاول نتساهل مع المدينين، نحاول نهرب من الزاميه الديون بهذه الصوره القاسيه. البرلمان الانجليزي يرفض تماما اي تشريع محلي يحاول يقلل من هذه الصوره القاسيه للتعامل السياسي والاقتصادي مع الامريكيين، بالاضافه لاسباب غضب بقى عامه تجمع ما بين كل الامريكيين. اول هذه الاسباب الاستيطان في الغرب. ان انجلترا بعد ما خلصت الحرب مع فرنسا كانت عايزه تهدئ الامور، تعمل تهدئه ما بين السكان الاصليين، الحرب دي تورط فيها السكان الاصليين والناس الفرنسيين اللي عايشين. صحيح فرنسا مشت، لكن احنا كمستعمرين احنا عايشين في لويزيانا، المنطقة ده الوادي الممتد من كندا لغاية نيو أورليانز تحت، فكل دوت المكان ده مليان مستعمرين فرنسيين، فهل انتوا هتعملوا لنا إبادة ولا هتعملوا لنا ايه؟ دي مشكلة كبيرة جدا، هيتعاملوا معانا كازاي؟ انجلترا عشان تطمن السكان الأصليين وتطمن الفرنسيين اللي أصبحوا رعاية عندها، عملت قرار سنة 1763 قانون بيوقف الاستيطان الامريكي عند جبال ابلاش، وان كل ما بعد هذه الجبال ملك للتاج، هو التاج بقى اللي يحدد المنطقه دي مين اللي يملكها مين يعيش فيها، فعشان يخلي بلاش انتوا كسكان مستعمرات امريكيين الاطماع اللي كانت عندكم دايما تفضل عايشه في دماغكم. هنشوف بقى بعد كده في منتصف القرن ال19 ازاي هذه الاطماع كان عملت موجه من الاستيطان عجيبه جدا، من اغرب موجات الاستيطان اللي حصلت او اكبر موجات الاستيطان اللي حصلت في التاريخ، خاصه طريق كامبرلاند وقناه ايري والحاجات اللي هتبدا تتعمل دي، وهنجي لها ان شاء الله في حلقات اخرى. لكن القرارات الانجليزيه كان يعني بتحجز الامريكان ان هم يتوسعوا. كان من الناس بنيامين فرانكلين وجورج واشنطن نفسهم والنخب الامريكيه كانوا كلهم بيتطلعوا ان هم يستولوا على هذه الاراضي الكبيره الشاسعه من ايدي المستعمرين الفرنسيين الباقين ومن ايدي السكان الاصليين. مين اللي موقفهم؟ القانون الانجليزي اللي كان نزل في سنه 1763 وبيقول للامريكان اوعوا تخرجوا بعيد عن الساحل، انتوا تفضلوا قاعدين في الساحل والسكان الاصليين والفرنسيين يفضلوا قاعدين جوه وبلاش تصطدموا بيهم. الكلام ده كله كان عامل غضب في ايدي هذه النخبه، في رؤوس هذه النخبه الامريكيه اللي اشعلت الثوره. من الحاجات برضو اللي كانت اسباب غضب عامه ان كان في قانون في دفع اجباري، ضرائب اجباريه لازم تدفعها لاي مواطن امريكي للكنيسه الانجليكانيه، فبالتالي كانت الكنائس المنشقه كانت كتيره وكان اتباعها بيرفضوا دفع ضرائب عشان نعيل او نخلي الناس الكنائس الكنيسه البروتستانتيه الكويكر، لا بس هي الكنيسه الانجليكانيه هي اللي بيدفع لها كل حاجه. هل هذه الكنيسه الانجليكانيه الكنيسه الرسميه لانجلترا اللي اصلا احنا هربنا منها، انا ليه ادفع من عندي ضرائب ليها؟ انا مش هدفع لها ضرائب. وده راجع للحاجه اللي احنا اتكلمنا عنها، تكوين امريكا كان اصلا غلب عليه الناس المهرطقين اللي هربانين من الكنيسه الانجليكانيه. فتخيل لما انا كبعد السيطره الامريكيه الانجليزيه الكبيره بيد من حديد على انجلترا اقول للناس دول انتوا هتدفعوا غصب عنكم للكنيسه الانجليكانيه بتاعتي، طب انا اصلا بعتبركم انتوا كفار ومش طايقكم وهربت منكم وانتوا اصلا رحبتوا في مرحله من المراحل ان احنا عاملين نهرب هنا، جايين ورانا بقى تقول لنا لا ادفعوا ضرائب للكنيسه، انا بعتبرهم دي كنيسه بتحاربني وطردتني من بلدي وشردتني انا واهلي هنا في امريكا، جايين تقول لنا لا ندفع لها؟ لا، احنا امريكا قائمه على كنائس كثيره ومذاهب كثيره هرطقات بالنسبه للكنيسه الانجليكانيه، فانا مش هدفع لك، انا انت بالنسبه لي وانا ادفع ولا انت ولا غيرك، يعني ولا هدفع للانجليكانيه ولا هدفع للكويكر، وانا بيروتان، انا بيروتان مش هدفع للكويكر، ده انا الكويكر اللي كان بيجي عندي في نيو انجلاند كنت بموته، عايز ان انا ادفع للكويكر او ادفع للهيجونو او ادفع للكاثوليك اللي في ماريلاند او ادفع او ادفع، مش هدفع لحد. فكان دي من الحاجات اللي يعني عامله اتفاق في امريكا في هذا الامر، وكان في غضب كبير جدا موجه للكنيسه الانجليكانيه تحديدا لان هي كانت الاموال الرسميه اللي بيتم جمعها كانت لدعم هذه الكنيسه اللي هي تعتبر الكنيسه اللي اضطهدت كل دول كانوا هربانين منها. وكان من الحاجات اللي اشعلت الدنيا برضو قانون اسمه ستامب اكت او قانون الطابع، ده صدر 1765، قانون من بيعتبروه كان من الحاجات اللي يعني من الاسباب المباشره الواضحه جدا للثوره، ان كان نزل ان كل الصحف والمستندات القانونيه لازم تدفع ضرائب لتمويل بقاء حاميه عسكريه انجليزيه دائمه في 10,000 جندي في امريكا. انا خلاص دلوقتي ما بقتش ان انتوا تقدروا لا لازم في حاميه، انجلترا بتتعامل مع امريكا ان هذه القاره بقت تبعي ولازم يبقى في ناس متواجدين عسكريين بصوره دائمه لن تنتقل من امريكا الشماليه. العدد قد ايه؟ 10,000 جندي هيكونوا موجودين، والامريكيين لازم يمدوا هذه الحاميه بكل اللي بتحتاجه، مأوى، اعاشه، وقود، كل شيء محتاجاه لهذه الحاميه لازم الامريكيين يدفعوها، انجلترا مش هتدفع حاجه لهذه الحاميه، مرتبات كل حاجه انتوا هتدفعوها لهذه الحاميه سواء كبرت بقى صغرت انا انتوا اللي تدفعوا مش مش مش انجلترا. وعشان مزيد من الدعم وجمع ضرائب القانون الطابع، ايه قانون الطابع؟ ان اي حاجه معاملات ورقيه لازم تجيب دمغه تحطها على هذه المعاملات الورقيه، الدمغه دي بقى تدفع مثلا شوف هتدفع كام سنت هتدفع ايه، المهم ان انت بتدفع فلوس على اي تعامل ورقي. فده كان من الحاجات اللي خلت انتوا بتتلككوا لنا عشان تجمعوا ضرائب ايه الدمغه وايه القانون الطابع ده، كان عامل من الحاجات اللي عملت غضب في انجلترا وفي امريكا، وخلت المستوطنين عندهم يعني شعور ان لا ده ناس بتخترع لنا ضرائب، بتخترع لنا وسائل جمع ضرائب باي صوره، يعني صوره حتى صوره هزليه. قانون الطابع ده هزلي جدا، ان لازم تحط طابع على اي حاجه ورقيه، اي تعامل ورقي. ايه الدمغه؟ ايه ده يعني دجل بتعمله الدوله وبتفرضه علينا، وده من الحاجات اللي كانت عملت غضب كبير جدا. ايه البوادر؟ وان في ثوره هتحصل، كان في حاجات عماله تحصل واحده واحده كده، والانجليز تعاملوا معاها بطريقه ما نقدرش نقول ان هو تجاهل، لا ده تعاملوا بطريقه غبيه، تزداد غباء وسياسات مليئه بالغلظه والعنف، وده كان بيشعل الدنيا بصوره اكبر. كان في شغب متقطع، كان في ادانات شعبيه، البرامج المحليه والمجالس الشعبيه كانت قاعده تندد بالقوانين الانجليزيه وبتندد بالبرلمان الانجليزي، وتمثل ده في شعار شهير جدا، شعار لا ضرائب دون تمثيل، نو تاكسيشن ويزاوت ريبريزنتيشن، ان انا ما دام انا مش ماليش تمثيل في البرلمان، هم كانوا عايزين الامريكان ان احنا يكون لنا تمثيل في البرلمان الانجليزي، ما دام انتوا مش عايزين نعمل يبقى دوله مستقله موجوده في امريكا تحت رعايه التاج، لا ان احنا نكون لنا ناس ممثلين لنا في البرلمان الانجليزي، هم دول اللي يحددوا القوانين العادله لنا. فالبرلمان الانجليزي رافض، البرلمان الانجليزي مصر ان انتوا مالكمش تمثيل في البرلمان. وكان الحاجات كمان اللي عملت مشاكل، ودي هنجيلها بعدين، ان كانت السياسه الانجليزيه في هذا الوقت كانت تميل، الفكر السياسي الانجليزي كان يميل لتضييق المشاركه بتاعه الناس، مش التوسعه، في حين امريكا كان في الوقت ده عمال يميل فيها الفكر بتاع ان احنا عايزين نوسع المشاركة، ان الناس كلها تشارك في العملية السياسية. انجلترا كانت العكس، كانت بتقفل الابواب ودول بيفتحوا الابواب. فقالوا لا، يبقى مادام انتوا مش عايزين تعملوا لنا تمثيل في البرلمان الانجليزي، يبقى مش هندفع لكم ضرائب، ولا هنعترف بالضرائب اللي انتوا بتعملوها. فهتحصل في سنة 1767 البرلمان انجلترا هيفرض ضرائب على الشاي والورق وسلع مهمة كتير لا غنى عنها. التجار الامريكان هيبداوا يعملوا مقاطعه كبرى في كل المستعمرات الامريكيه، للشاي للورق لكل حاجه من الحاجات اللي هو بيقول ان احنا عليها ضرائب، لا يا جماعه عايزين نقاطع استيراد او استهلاك المنتجات دي. الحمله بدات من بوسطن، وبوسطن دي عند هي يعتبر هي اللي اشعلت الثوره في ماساتشوستس، فهي الثوره بدات من نيو انجلاند، من بوسطن خاصه، ان هي الحملات المقاطعه اللي بدات في الوقت دوت، ان لا مش عايزين نستورد الحاجات دي كلها. فنزلت الواردات الانجليزيه في خلال سنتين بس نزلت للنص، محدش من عايز يستورد شاي، بداوا مش مقاطعين الشاي، مش عايزين نشربه، بعد ما هم احنا بنتكلم الثقافه الانجليزيه كان الشاي عندها شيء كبير جدا، فكانوا في ادمان للشاي. لكن في الوقت ده الشعب الامريكي رافض ان هو يشرب الشاي ولا يتعامل معاه او يستورده من انجلترا. البرلمان الانجليزي في 1770 هيضطر يلغي الضرائب دي كلها ما عدا ضريبه الشاي، هيعتبرها ان دي حاجه من السياده، ما ينفعش، لازم ابقي ضريبه بصوره ما. رئيس الوزراء هيقول لازم يعني حاجه تبع الملك، لازم اوري ان انا ليا سلطه، مش هينفع الغي كل الضرائب، لازم اوري ان انا مش هسمع كلامكم، في محدش بيلوي دراع انجلترا. انجلترا هنفذ اللي انا عايز الغيه، انما الشاي لا، وهتستورده. برضه فضلت المقاطعه مستمره. من الحاجات اللي حصلت برضه من البوادر، ان كان في شبكه كبيره جدا من لجان محليه بدات تتواصل وتجمع في هذه الشبكه الناس اللي هم غاضبين ونخب غاضبه من الانجليز، وتجمعهم ان يبقى في تواصل مستمر وتنسيق للتبادل الافكار ما بينهم، بحيث ان احنا امريكا، احنا الناس اللي رافضين الموالين للملك ورافضين السياسات الانجليزيه، وبدا يبقى متواصلين مع بعض بصوره دائمه. واخيرا ان بدات تتعمل هيئات تشريعيه ثوريه بتوازي الهيئات التشريعيه القديمه المحافظه. ليه بقى؟ لان الهيئات التشريعيه المحليه اللي كانت موجوده في الولايات كان بيغلب عليها الناس الموالين لانجلترا اللويالست. ولما قامت الثوره كان النقل الشهير جدا ان كان تلت مع الثوره وتلت لا يأبهون بالثورة وتلت مع الملك. فالبلد يعني ما كانتش في الوقت دوت تقدر تقول انها كلها كانت غاضبة حتى الغضب، بس ما كانش غضب يعني الناس غاضبة من السياسات، بس عايزين انجلترا تصلح ان احنا مش هنمشي من التاج، احنا مش عايزين نستقل ولا نحارب انجلترا، احنا عايزين نبقى مع انجلترا لكن تصلح لنا الاوضاع بتاعتنا، مش ثوره بمعنى الاستقلال. اللي عايزين الاستقلال وعايزين الحرب والكلام ده كله كانت تلت فقط. فده كان مؤثر على الهيئات التشريعيه اللي كانت موجوده. صحيح هي بتبلغ انجلترا ان لا لا لا، لكن لك احنا معاكم مع انجلترا وموالين للتاج وناس اتباع للتاج. بدا يطلع هيئات تشريعيه تانية، الهيئات التشريعيه دي ناس ثوريين ضد انجلترا، واحنا دول اللي هنجتمع ومش هنكون خالص مع الناس اللي هم هيئات تشريعيه اللي انجلترا معترفه بيها دي، ولا لينا ولا هنعترف بيها ولا هنمشي معاها. الحقيقه بقى قبل في جزء مهم لازم نتكلم عنه، ان اكتر مفكر له صوره واضحه جدا او اثر واضح جدا في الثوره الامريكيه هو جون لوك. والديباجة إعلان الاستقلال لما تيجي تقرأها عبارة عن إيجاز لفكر جون لوك. أكتر فكرتين لو أنت فكر جون لوك حبيت تجيب الفكرتين الرئيسيين بتوع اللي هم حطوا دخلوا في الثورة الأمريكية، هي مسألة وظيفة الدولة وتحفيز الثورة. لوك كان بيشوف أن الوظيفة العليا للدولة هي حماية الحقوق الطبيعية للبشر، الدولة مجرد حارس، الدولة حارسة في الليبرالية الكلاسيكية اللي احنا تكلمنا عنها في سلسلة مدخل الايديولوجيات. ايه الحقوق؟ هو في حاجات بيقول لك دي حقوق طبيعية ربنا خلقنا بيها، خلق البشر بيها، حماية الحرية، الحرية بتاعة البشر، الثروة بتاعة الانسان والحياة. الحاجات دي حقوق طبيعية، اي حاجة تانية دي حقوق مضافة او مكتسبة بقى او غيرها، لكن في حقوق كل البشر بيتساووا فيها، الحرية، الثورة، الحياة. طب والسلطة اللي في أيدي الدولة؟ السلطة في أيدي السياسة هي عبارة عن إن أنا أنفذ سياسات تحمي هذه الحقوق، مش أكتر من كده. طب لو حصل إن الحقوق دي حصل لها انتهاك، الحرية تم انتهاك هذه الحرية، الثروة تم أخذ هذه الثورة والاستيلاء على هذه الثورة من الإنسان، الحياة إن أنا بدأت أهدد حياة هذا الإنسان، بيقول لك لو حصل انتهاكات دي اي انتهاك لهذه الحقوق فمن حق الشعب ان يعمل ثوره عشان يسقط هذه الحكومه، لان هذه الحكومه خانت هذا الشعب وخانت العهد اللي عملته ما بين العقد اللي عملته ما بينها وبينه. والحقيقه ان المبدا ده دخل صراحه في اعلان الاستقلال الامريكي. الحاجه الثانيه هي فصل الكنيسه عن الدوله. جون لوك كان شايف ان ما ينفعش نفرض ضرائب على الناس عشان الكنيسه، لان الكنيسه دي منظمه اختياريه، اللي المفروض يمولها الانسان بالاختيار الحر، مش الدولة تيجي تأمرني ان انا لازم ادفع للكنيسة غصب عني. طبعا كمجتمع امريكي مكون من اغلبية من هراطقة اللي بيدفعوا الانجيليين غصب عنهم، زي الفكرة اللي اتكلمنا عنه، الفكرة دي كانت بالنسبة لهم جت على هواهم، لان احنا ايوة مش عايزين ندفع للدولة ولا الدولة تبقى دولة ليها كنيسة رسمية ولا اي حاجة. الكنيسة الانجليكانية اللي احنا هربنا منها احنا عايزين ننفصل عنها بصوره تامه ومش عايزين ندفع لها اي حاجه، وهربنا اصلا، سيبنا بلادنا وسيبنا حياتنا كلها عشان الخنقه بتاعه ان هي متسلطه علينا. كمان عايزه جايلنا هنا في امريكا عايزه تبقى هي الدوله تبقى ليها كنيسه. طيب مين اللي يبقى ليه كنيسه عن الدوله؟ دي الفكره اللي سام هاسل بيتكلم عنها في الكتاب بتاعه لما اتكلم عن المسيحيه القوميه في امريكا. هو كان بيتكلم ان الدين بسبب قوه المؤسسات الدينية وقوة الدين في أمريكا وقوة المسيحية، هو ده اللي خلى إن محدش الدولة ما يبقاش ليها كنيسة، إن الدولة ما يكونش ليها مذهب. ليه؟ لأن مين اللي يبقى المذهب؟ هو الأغلبية لو إحنا اتكلمنا هيبقى الأنجليكانية لأنها مرتبطة بالبريطانيا ومرتبطة بإنجلترا. لا أنا مش كل دول 40 أصلا مش طايقين الكنيسة دي، تمام؟ يبقى ما دام مش الكنيسة دي تبقى مين؟ البيوريتان. طب ما الكويكر هيرفضوا، طب ما اليهود اللي موجودين في نيويورك هيرفضوا، طب ما الكاثوليك الموجود في ميريلاند هيرفضوا، اصلا كمان حتى الانجليين اللي موجودين في فيرجينيا وفي كارولينا هيرفضوا وفي جورجيا. طب ايه الحل؟ الحل ان يبقى ما فيش كنيسه للدوله وما فيش فرض كنيسه معينه او مذهب معين يبقى للدوله. الدولة تبقى محايدة في هذا الأمر. ده كان الحل اللي هم لقوه، وكان جون لوك بالنسبة لهم الافكار بتاعته جيده جدا في ان هي توفر لهم الحمايه او السند الفكري اللي هو يرجعوا اليه في اقرار هذه السياسات. الحقيقه ان الكاتب برضه هيكلمك ان يقول لك ان في الوقت ده اللي كانت امريكا بتتبنى فكر جون لوك وبتعجب بيه وبتوسع نطاق المشاركه السياسيه الشعبيه، زي ما قلنا ان انجلترا كانت تنقلب على الفكر بتاع جون لوك وبتضايق المشاركه السياسيه الشعبيه وتمنع فئات عديده من الشعب انها تتدخل في السياسه. ده زي ما قلنا ان دي من الحاجات اللي عملت صدام كبير ما بينهم وادت الى الثوره. الحقيقه ان الاحداث الكثيره دي كلها هتبدا تجتمع بقى واحده واحده في السنوات الاخيره منذ مطلع السبعينيات في القرن الثامن عشر. خلاص الموضوع واضح ان هو رايح ناحيه صدام مدمر ما بين انجلترا والامريكيين. يمكن من اهم الحاجات اللي بدات فيها حادثه بوسطن او بوسطن ماسكر، مذبحه بوسطن بيسموها مذبحه طبعا مع ان مات خمسه يعني مذبحه ايه دي، بس بالنسبه للامريكيين دي كده مذبحه كبيره جدا وجريمه. حادثه بوسطن سنه 1770 الاحداث بتاعتها ان الحاميه الانجليزيه الموجوده في المدينه كانت بتعمل تغيير، بس عملت التغيير ده يوم الاحد. طبعا يوم الاحد يوم مقدس، فسكان بوسطن وماساتشوستس كلهم بيروتانيين متعصبين، فطبعا حصل صدام ما بين الجند والاهالي ان ازاي انتوا مجرمين تعملوا كده وازاي مش هاممكم يوم الاحد وبتشتغلوا فيه. فبدات تحصل الشجار اللي حصل في الشارع ده، الكنائس قعدت تضرب في النواقيس بتاعتها، طبع الناس في الشوارع بصورة كبيرة جدا والمشاجرة كبرت ما بينهم. فواحد من الجند ضرب النار، وراح الجند بقى راحوا ضربين نارهم قعدوا يضربوا في الأهالي النار، فاتقتل خمسة من الأهالي عشان يتفرقوا. لما حصلت المحاكمة بقى المحاكمة أمرت بتبرئة الناس دي لأن هم تحملوا استفزاز الأمريكان. كان الأمريكيين عاملين يقولهم أنتوا لو رجالة ضربوا النار ورونا أن أنتوا تقدروا على كده ولا لا، وقعدوا يستفزوهم بصورة كبيرة جدا واعتداءات وحاجات، وكانت الأوامر جاية للجنود بتوع الحامية أنه اصبروا وأوعوا حد فيكم يضرب النار على الأمريكيين. لكن لما بدا يبقى فيه اشتباكات وبدا يبقى فيه ضرب، الجنود الانجليز ضربوا النار ففرقوا المظاهره. لكن طبعا الموضوع دوت كان في الذاكره الامريكيه، الدنيا ولعت امريكا كلها ان دي بقى ده ناس طغاة مجرمين الانجليز دول، وده عملوا مذبحه وقتلوا الابرياء وضربوا عليهم النار وحاجه كده. الموضوع ولع وخد صوره اكبر بكتير جدا جدا جدا من حجمها، بس كان مقصود هو الناس اصلا كانت على شعره مع الانجليز. فالتصرفات ان انتوا بتقتلوا ابرياء وجنود ابرياء دي بقى يعني ظلت في الذاكره الامريكيه الى هذا اليوم. بوسطن ماسكر دي المذبحة بوسطن يعني بتحمل دلالة تحس ان هي مذبحة قتل فيها الانجليز الاف يعني الناس، في حين ان هي مثلا انجلترا ديت نفسها في الهند ولا في الدول اللي هي استعمرتها وخاصة في الهند، وشفنا في الثورة الهندية اللي حصلت في منتصف القرن 19 عملت ايه وكانت بتقتل آلاف الناس ما بتفرقش معاها، لا ده خمسة بس اتقتلوا. مذبحة بوسطن يعني استخدمت دعائيا بصورة جيدة جدا في أمريكا. كان من الحاجات برضو اللي بتوري إن الناس غاضبة. لورد نورث اللي هو كان رئيس وزراء إنجلترا قلنا إن أصر إن لا يزيد الضرائب على الشاي برغم ان الامريكيين مقاطعين، برغم ان شركه الهند الشرقيه بعتت له ارجوك ارحمنا وبطل تعمل اللي انت بتعمله ده، الشاي عايزين نخلي الامريكيين يستهلكوه. بالنسبه له لا، مش هزيل الضرايب، يعني مش هزيل الضرايب، دي حاجه علامه سياده، حاجه داخلها في نطاق السياده، ونحن لن نتنازل عن السياده الانجليزيه على الامريكيين. الشعب الامريكي ده لازم يتربى ويعرف مين السيد في هذه البلاد. من الحوادث برضو ذات الدلاله ان في سفينه اسمها جاتسبي 1772، السفينه دي كانت سفينه انجليزيه عندها 8 مدافع، دخلت جنحت في الشاطئ وهي كانت بتحارب المهربين، وكانت موريه الويل لاهل رود ايلاند. وزي ما قلنا ان كانت السياسه الانجليزيه ان هي تحط سفن حربيه على الشواطئ الامريكيه كلها، فكان بالنسبه لهم السفن الحربيه دي هي اللي مخربه بيوتهم وهي اللي مخليه لهم قطع الارزاق بتاعتهم. فالسفينه دي لما جنحت على الشاطئ الناس طلعوا ضربوا الناس الموجودين جوه اهل رود ايلاند ونيو انجلاند، طلعوا ضربوا الناس وحرقوا السفينه بالكامل. فطبعا ده كان المفروض انها علامه ده الكلام ده سنة 72، علامة انجلترا ان الموضوع مستفز، ان الشعب الامريكي مش راضي يبطل، وانتوا لازم تتهاونوا او تبص الموضوع بصورة جادة اكبر من كده. انجلترا كان من يعني سياستها مع امريكا كان سياسة عجيبة جدا، استمرار في السلف والعند والغباء بصورة غريبة. إرسالية شاسة 1773، إنجلترا كانت بعتت سفن كبيرة كتيرة جدا تحمل الشاي الأمريكي. لما الناس الأمريكان دخلوا، راح الأمريكان سرقوا في بعض الولايات، خدوا سرقوه أخفوها، هذه صناديق الشاي الكبيرة اللي اتبعتت بعد ما اتسرقت أخفوها في الأقبية، وكانت مستخبية تحت الأرض. فإنجلترا تدور عليها، فين يا جماعة أنا بعتها عشان أخلي يعني يا إما تقطعوها يا إما تبعت ترجعوها، يعني هتقطعوها وترجعوها أو تسيبوها. لا لا، سرقوها وخبوها، خلوا إنجلترا بقت بتلف حوالين نفسها ومش عارفة إيه، أنتوا مجانين، أنتوا فين؟ أهل بوسطن بقى عملوا ما هو أشد، عملوا حاجة اسمها التي بارتي، حفل الشاي، إن هو دخلوا الميناء والمسؤولين بتوع ميناء بوسطن نفسهم سابوهم، يعني كبروا دماغهم، سابوهم يدخلوا ناس اللي هم الثوار، وراحوا واخدين كل صناديق الشاي وراحوا قعدوا يحدفوها في الميناء، والميناء الشاي اتملى شاي من اللي بعتها شركة الهند الشرقية. وطبعا بالنسبة لإنجلترا دي كارثة كبيرة جدا، أنا بعت إنتاج ضخم عملاق من شركة الهند الشرقية ومن دوت عشان يكفي امريكا كلها، الامريكان يعملوا الكارثه ديت ان هم يا اما يسرقوه ويخبوه عني ويا اما يرموه في المينا. ده كان اهانه لانجلترا، احتفل بيها حفله الشاي دي، كان احتفال للامريكيين كلهم اهل المستعمرات كلهم كانوا فرحانين جدا ان انجلترا تتهان هذه الاهانه الشديده، وده ولع الدنيا في انجلترا. انجلترا قررت تعمل عقوبات شديده، الملك جورج الثالث والبرلمان، الاغلبيه بتاعت البرلمان قرروا بقى ان لا، انتوا كده بقى الموضوع دخل على ان انتوا بتتحدوا وبتهينوا الملك نفسه وبتهينوا الانجليز. قرروا ان يعملوا قائد عسكري بريطاني يتم تعيينه على ماساتشوستس ويكون معاه 4 كتائب مسانده، اللي وياخد سلطه انه يصادر المنازل من الاهالي، ان يروح اي بيت يعمل له مصادره، احنا هنقعد في البيت ده، اطلع بره، ما مالكش تقعد هنا. واي ضابط انجليزي هيعتدي على الاهالي في انجلترا في امريكا يتحاكم فين؟ ما يتحاكمش في امريكا، لو اعتدى ولا عمل اي جريمه يجي يتحاكم عندي في انجلترا، ما يتحاكمش عندكم. وميناء بوسطن يتقفل ويدفع تعويضات عن كل الحاجات اللي ضيعها دي وبوظها. وحدود كندا، ميناء بوسطن اكبر ميناء، فلما تقفله دي كارثه طبعا بالنسبه لامريكا كلها والاهل نيو انجلاند بشكل خاص، كارثه، واكبر كثافه سكانيه موجوده في نيو انجلاند، فانت بتعمل كارثه كبيره جدا. وقرار يعني اصعب واصعب كمان من كل القرارات الانتقاميه دي، ان حدود كندا مدها، كندا تبع انجلترا، مدها ان هي تبقى شمال اوهايو وميتشيجان والينوي، وراح قافل غلق الطرق امام التوسع الامريكي للغرب. خلاص انتوا بصوا اوهايو، ان احنا لو تتذكروا الخريطه، لو انت قفلت اوهايو ميتشيجان والينوي خلاص كده، الناس دي اهل نيو انجلاند هم اللي كانوا عاملين يجوا من طريق البحيرات الكبرى عاملين يدخلوا يحاولوا يتوسعوا في الغرب، قفلت لهم لان انا خليت كندا كل دوت. فالرعايا الفرنسيين والرعايا الكنديين هم دول، انتوا لو اعتديتوا او قربتوا منهم الحاجات دي ما بقتش تبعكم، هعتبر ان انتوا بتعتدوا عليا. فبقى قفل عليهم الطريق بقى، الاحلام الكبيره بتاعت الامريكيين ان احنا ندخل ونتوسع في الغرب بيقفلها لهم رسمي. المجلس القاري قدام القرارات المستفزه دي كلها هيتعمل حاجه اسمها الكونتيننتال كونجرس، ده هيجتمع لاول مره في فيلادلفيا وهيمثل جميع المستعمرات ما عدا جورجيا، والناس بقى اللي هم كانوا عاملين يتواصلوا مع بعضهم، والنخب اللي بتتواصل مع بعضها طوال السنوات الماضيه هتجتمع لاول مره بقى مع بعض في فيلادلفيا، وهيقرروا ان نزع السلطه التشريعيه من البرلمان البريطاني. البرلمان البريطاني لا يقرر اي حاجه على امريكا، احنا كامريكا مستقلين عنكم، وان احنا ندافع عن ماساتشوستس ضد اي تدخل عسكري بريطاني، وان احنا نوقف التجاره مع انجلترا، وان احنا نعاقب المخالفين للقرارات بتاعتنا، ان احنا نلطخهم بالقار والريش، وان احنا نجلدهم عقوبات شديده جدا ديت على فكره، يعني غير الاهانه، لا، القار والريش دي عقوبه يعني موجعه جدا جدا جدا ان هو واحد يتعرض ليها. البرلمان الانجليزي لما لقى المجلس القاري بيعمل الحاجات دي كلها والتمرد، راح مطلع قرار ان ماساتشوستس منطقه متمرده على التاج البريطاني سنه 1776. الشعب الامريكي اول ما هيجي له الخبر ده وان هتبدا العمليات اشتغلت في نيو انجلاند هيبدا يقبل على التسلح بصوره كبيره جدا، وهيحصل اول صدام عسكري في بوسطن ان الانجليز هيحاصروا بوسطن، وهيتم اعلان واشنطن من الناحيه الثانيه. المجلس القاري هيعمل اعلان واشنطن قائد لعام للجيش القاري وقائد عام للوطنيين اللي هم الباتريوتس، وفي فيلم امريكي مشهور الباتريوت معمول عن هذه المرحله. فهيتعمل الجيش القاري دوت تحت قيادة واشنطن ان هو ده الجيش الامريكي يا جماعة اللي هيحارب انجلترا، وهيبدأ بقى معارك تبدأ بمعركة بانكر هيل اللي هيخسر فيها الانجليز وهيغادروا ماساتشوستس. وطبعا هيبقى في احتفالات في نيو انجلاند ان الانجليز هربوا بعد ما تهزموا هذه الهزيمة، هيهربوا من ماساتشوستس، فطبعا احتفالات كبيرة. لكن جورج واشنطن عارف ان كده الانجليز طالعين وراجعين لنا تاني، حيث ان هم هيرجعوا بعد كده بجيش كبير جدا، وهتبدأ حرب طويلة 6 سنين. الجيش الامريكي اوشك في كثير من مراحل على هذه الحرب ان يتم القضاء عليه تماما، ولولا ان المساعدات اللي كانت عماله تجيله ان يا جماعة الحرب الاستقلال الامريكية كانت حرب أوروبية ضد إنجلترا. هولندا ساعدتهم، إسبانيا ساعدت الأمريكيين بأنها عملت لهم حاجات عشان القروض، الإسبان ساعدوهم، الفرنسيين ساعدوهم بالأسطول وساعدوهم بالقروض، الألمان العاهل الألماني بعت البارون فون ستوبن سنة 1778، ده أحد أركان حرب العاهل الألماني فريدريك الأكبر، بعته عشان يساند الأمريكيين اللي كان وضعهم سيء. فده كان ألمانيا وأسبانيا وفرنسا وهولندا وكل كله كان باعت عشان يحارب انجلترا عشان تفقد امريكا الشماليه. فيعني ما اكتر اللي بيحبوا انجلترا في اوروبا. يعني الحقيقه ان سر العمليات العسكريه مش او الشغل العسكري مش هيدخل فيه في التفاصيل بتاعته، لكن وتفاصيل مهمه و يعني مثيره بصراحه يعني، لكن مش هنحتاج ان احنا ندخل فيها بالتفاصيل دي كلها، احنا مهتمين بالتاريخ العام. التفاصيل دي ان الحرب استمرت 6 سنين. حاجة معينة بس انا عايز اتكلم عنها، هي مسألة التجنيد الالزامي. والحقيقة الموضوع اكبر من الحلقة، موضوع كبير وله علاقة بالسياسة والعلاقات المدنية العسكرية والدعاوى الكثيرة التي بتتكلم على ان التجنيد الالزامي دوت ده حاجة مخالفة للشريعة ومخالفة للإسلام، وما ينفعش نخلي في حاجة اسمها تجنيد إلزامي. والحقيقة ان هذا الكلام يعني قد يفيدنا ان احنا نشوف تجربة جورج واشنطن قائد الجيش الامريكي في هذه الحرب. انتبه واشنطن كان منتبه في البداية ان الجنود عمالين يهربوا، مفيش مسؤولية، مفيش حد حاجة بترضع ان حد يمشي. مرة ما تنسوش ان كان الجيش الغالب اهالي بنسلفانيا وما تحت بنسلفانيا ناس فلاحين، وغير الفلاحين حتى موجود الزراعة والحاجات موجودة حتى في نيو انجلاند، فدول ناس يغلب عليهم الطابع الفلاحين، والفلاح مرتبط بالارض بتاعته. بس المسألة ما كانتش فلاحين بس، الناس حتى الصيادين حتى كل حاجة بيتلككوا، ما فيش اي حاجة تخلي حد يخاف ان هو يمشي. مرة ان الشتاء برد وتلج وبتاع فيسيبوه يمشوا، يصحى الصبح يلاقي الجيش فين، الجيش يا جماعة الناس راح اصل التلج وبتاع فالناس سابتني ومشي. مرة اصل ده الموسم بتاع جني المحصول احنا لازم نقعد، ودي شفناها في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الامر بالخروج فقالوا لا ده وقت ان احنا نقعد، ده وقت صيف وقت حر، ولا تنفروا في الحر، هنطلع في الحر ده معقولة ان احنا نطلع في يعني ده مش وقت ابدا ان احنا حاجة زي كده. فده ان يعني موسم جني المحصول يصحى الناس كلها الفلاحين مشيت، اصل احنا فلاحين يا عم لازم نروح هنسيب ارضنا وبلدنا. يا جماعه احنا في حرب، احنا في حرب، احنا لازم الجنود تبقى قاعده مع بعض، المعارك عاملين ناخدها، حتى لو لا ناخد معارك نفضل ممكن سنه نفضل حاميين المكان ده، ممنوع حد يمشي. والحماية والجيش بيعتمد على كميات كبيره، الجيوش الحديثه بتعتمد على الاعداد الكبيره، فما ينفعش انا 3000 4000 جندي جاي 30000 جندي. الحقيقه ان من الحاجات اللي بواشنطن كان عارف هتحصل هزايم دي في بدايه الحرب، ان انجلترا لما رجعت بقى بالجيش الكبير في البحر كانت راجعه ومعاها الاف عشرات الالاف من جنود الالمان مرتزقه، وكان معاها مش تبع الجيش الالماني، لا المان مرتزقه، وراجعه وجايه معاها بقى الجيش الانجليزي المدرب، واول ما نزلوا عملوا انتصارات ساحقه على جورج واشنطن وعلى الامريكيين. وبعد كده هتبدا هزايم تحصل في الشمال بسبب القيادات العسكريه كانت عملت اخطاء في استثمار الانتصارات، فهتبدا الانتصارات تضعف في الشمال، وهيبدا يبقى في الجنوب الانتصارات هتبقى اكبر. جورج واشنطن كان بالنسبه له لازم يبقى فيه جيش كبير، انا بتصل في بعض الاحيان ان انا يبقى 3000 جندي جاي لي 30000 جندي او جاي لي 10000 جندي من انجلترا، فالموضوع فيه عدم تناسق. ما ينفعش ال 3000 جندي اصحى الصبح الاقي 2000 منهم مشوا، اصل الدنيا شتاء، اصل في محصول، اصل الحنين الى الاهل، كانوا صراحه اصل الناس نفسها تشوف اهلها، اصل يأسنا بقى خلاص احنا زهقنا من الحرب، كان انا مش قادر على الكلام ده كله، لازم الاقي حاجه ان الناس ما تبقاش حاسه ان هي في ايديها ان هي تمشي في اي وقت. سنة 1778 زي ما قلنا ان البارون فون ستوبن كان جه من المانيا عشان يساند الامريكيين عشان يحسن الوضع العسكري اللي كان متدهور جدا، وبسرعه راح ترقى المنصب المفتش العام. فون ستوبن عمل تقرير كده قال يا جماعه الضباط ضعاف جدا، الراجل الفصيح القادر على جمع الناس ممكن يبقى ضابط كبير بسرعه. ليه؟ لان هل بسبب الكفاءه؟ ما ينفع، لا كفاءتي الراجل ده، احنا دلوقتي جيش ما فيهوش تجنيد اجباري، فقائم على ان انا بروح الناس الخطباء بيروحوا يجيبوا لي جنود، فاللي بيعرف يتكلم ويقنع الناس ده مهم، فبالتالي ممكن يترقى بسرعه جدا ويبقى ضابط كبير عشان بيعرف يخطب كويس. لا، الخطابه شيء وحج الناس شيء والكفاءه العسكريه في العمليات العسكريه شيء تاني. ممكن حد يبقى بيعرف يتحدث بصوره جيده جدا ولكنه الكفاءه العسكريه بتاعته منخفضه، وتشوفها حتى في عندنا في المسلمين. شوف كفاءه خالد بن الوليد كخطيب، لا ليس مشهورا كخطيب، واضح ان هو الصحابه كلهم كانوا في الخطابه اعلى منه بكثير، لكن الكفاءه العسكريه لا، هو اكثر واحد كان كفاءه عسكريه. فالمساله الارتباط ما بين اكثر واحد ضابط او اكبر ضابط كبير يكون واحد خطيب بيعرف يتكلم كويس، دي بالنسبه له كارثه. وده طبعا الكارثه بتزداد اكبر واكبر لما لقى ان الترقيات بتاعه الضباط فيها رشاوي. بتتم ازاي؟ رشاوي محاباه، واحد ده من مدينتي، ده من قابلتي، ده من حاجات. في كمان مشكله تانية كان حصله شافها واشنطن، ان كان ما فيش طاعه، الناس كانوا جراد وبيجوا مثلا من مدينة فلانية وكده، بيجوا كلهم مع بعض ويبقوا موجودين في الكتيبة، فهم جيران ومتعودين على مسألة ان احنا نتكلم ونتناقش مع بعض وكلام زي كده. العسكرية ما فيهاش الكلام ده كله، انا هتوجه من هنا لهنا، يعني نتوجه من هنا لهنا. وخاصة بقى كان الناس مزارعين فلاحين واهل قرى، فطبعا كان بيقول لك يستهينوا بالضباط الاعلى، لو اول ما يعرفوا ان الضابط اللي جاي عليه دوت يكون جار ولا حاجه يبدا يستهين، ما يسمعش كلامه، اللي هو ايه يا والي انت هتعمل لي فيها مش عارف ايه بالظبط بالملي اللي قالها واشنطن. قال اليانكي، وده لقب سكان نيو انجلاند في الوقت ده، كان بيقول لا يقيمون لقائدهم وزنا، دول مش يعني اللي هو فعلا ايه يا والي انت هتعمل لي فيها مش عارف ايه، الكلام ده بالملي بقى بيحصل. اهالي القرى والمزارعين والكلام اول ما يعرف ان الضابط اللي جاي ده واحد من جاره، واحد مش عارف ايه، يبدا يتعامل معاه بعدم احترام. الكلام ده ما ينفعش في الحروب، ما ينفعش في العسكريه، الاوامر يعني اوامر، دي من الازمات اللي تحتاج النقاش بتاع الزاميه التجنيد، ما ينفعش يقوم عليه يقوده الفقهاء فقط، فقهاء بلا قتال عسكري او مشاركه عسكريه. انا شايف ان دي لابد ان يكون ناس عسكريين يتناقشوا مع الفقهاء ويوروا لهم المزايا بتاع ده والمزايا بتاع ده. والفقه فيه سعة، واحنا عارفين مسألة ان التجنيد الإلزامي دي مسألة فيها مناقشة فقهية، يعني ان يقول لك الضرب لا هو رأي واحد، لا مسألة فيها نقاش فقهي. والحقيقة ان انا اميل ان وجوب التجنيد الإلزامي، مسألة ان انت تقول احنا عندنا رفض لمسألة ان يبقى عقيدة ناس معينة، او ان الغلو في التجنيد الإلزامي مسألة ان هو مثلا هيعملها واشنطن بعد كده لما هيجي يقبض على ناس هيتمردوا بعد ما الثورة بقى تنتصر، وبعد ما يمسك ان لما هيجي يمسك ناس متمردين واشنطن هيأمر زملاء المتمردين هيبرأ ناس منهم، من المتمردين دول هيقولوا انتوا ابرياء، والناس الكام واحد دول هيحكم عليهم بالإعدام. هل واشنطن هيكتفي بكده؟ لا، هيقول الناس اللي خدت براءة دي تضرب الناس اللي انا حكمت عليها بالإعدام، هي اللي تعدمها وتضربها بالنار. فبيقول لك الجنود كانوا بيرفعوا السلاح وبيضربوا زمايلهم وهم بيبكوا. فده هو، هذا هو الغلو والافتراء ده اللي احنا بنتكلم عليه. لكن اصل فكره التجنيد الالزامي انا ارى، انا مع الراي انها يعني فكره لا يعني ممكن نستغني عنها، مساله التجنيد الالزامي. ويعني في نقاش ممكن يبقى في موضع اخر نستفيد فيه هذا الامر، لكن انا عارف ان احنا طلعنا بره الحلقه بقالنا كتير. لكن الحقيقه الموضوع الفكره دي كبيره جدا ومهمه، وشفناها في الثوره الامريكيه وازاي محلش واشنطن الموضوع ده لما بعت للمجلس القاري قال لهم لازم يبقى فيه عقوبات ولازم يبقى فيه عدم رحمه في تنفيذ هذه العقوبات. موافقين؟ بعتوا له ان موافقين، اعمل اللي انت عايزه. فبدا يعمل عقوبات، وبالتالي بدا الجيش يبقى عنده انضباط اكتر. طب لو جينا بقى اخيرا الجزء الاخير في الحلقه، لو جينا الملامح الشعبويه واليمينيه في الثوره الامريكيه، الحقيقه لما تيجي تشوف الملامح هتكون واضحه قوي فيها اكتر من تمرد بيكون. اولا، ايه هي الازمه الكبرى اللي كانت حصلت في من اول نهايه الحرب الفرنسيه الانجليزيه الى وقت الثوره؟ ان كان في انحدار اقتصادي كبير، وفي فقر كبير، وعدم توزيع عادل للاراضي. عدم التوزيع العادل للأراضي ده، هل ده كان مختص بيه النخبة إنجلترا فقط؟ لا، كان مختص بيه ناس اللي هم أصلا من آباء المؤسسين، كانوا عاملين عدم توزيع الأراضي، منهم بيملك أراضي كتيرة، منهم بيملك عبيد كتير جدا. فكان في عدم توزيع عادل الأراضي، في انحدار، في فقر، والكلام ده كله دي الأزمة. فلما نيجي نشوف أول واحدة من أو واحدة من العلامات المهمة، مسألة كبش الفداء، ان انجلترا والنخبه المواليه ليها هم اصبحوا كبش الفداء للازمه الاقتصاديه اللي احنا عايشينها والفقر اللي احنا عايشينه ده. النخبه الوطنيه لقيتها فرصه كويسه جدا عشان تدفع الغضب بعيد عنها، ان يا جماعه الفقر اللي انتوا عايشينه ده والانحدار الاقتصادي والكلام ده كله عشان التهريب وقف، عشان قانون طالع، عشان كذا عشان كذا عشان كذا. مين السبب في كل ده؟ انجلترا والناس المواليين لانجلترا. والاستقلال كان من الحاجات برضو ان كان بيعني ان احنا بتزداد فرص تضخيم الثروات دون قيود ملك انجلترا، ان كان من القيادات الموجوده في اللي عاملين ثوره النخب على انجلترا، كان النخب ديت في كتير منهم شايفين ان احنا الغرب الامريكي في ايدي الفرنسيين والسكان الاصليين، احنا محتاجين ناخده، والملك هو اللي مخلي الثروات بتاعتنا مش قادره تتضخم. فمين كبش الفداء؟ هو دوت يا جماعه الملك اللي مخلينا، لو انتوا اول ما الملك يخلص واول ما انجلترا تخلص هنقدر نتوسع، وكل الشعب هيقدر يتملك وحاله يتحسن والفقر ده كله يتحل. فالتجيش كان ضد ملك انجلترا، كان احيانا بيصيب من الحاجات اللطيفه جدا ان احيانا كان بيصيب بالذعر الناس، النخب دي نفسها، النخب الامريكيه الثائره، لان الحماس كان احيانا بيدفع الجماهير ان هي تعتدي عليهم وتحرق بيوتهم. وده ظهر بعد الاستقلال بصوره اكبر، لان في موجه قمع من النخب دي بدات تقمع اي تمردات بتصنعها الناس اللي عندها عليها ديون. في ناس كتيره كان عليها ديون خلصت الحرب على اساس ان الديون دي تسقط من عليها، لن تسقط، ولقوا نفسهم بيستدينوا اكتر فبداوا يعملوا تمردات. المفروض ان انت كنخب عملت كبش فداء للانجليز، ان في ناس كثيره فاقت ان ايه ده، هو احنا عملنا الانجليز؟ طب الانجليز اهو ماشي، ليه حالنا ما تحسنش؟ فين توزيع العادل للأراضي، فين إسقاط الديون. بقوا يحاولوا يتكلموا في الكلام ده كله. المقابل النخب الأمريكية بقى اللي مسكت الحكم لم تتعامل برحمة مع كل التمردات اللي حصل. نفس الفعل اللي صوروا بيه الناس على إنجلترا أصبح مجرم بعد الاستقلال وبعد ما مات كبش الفدا. من الحاجات برضو مهمة مسألة العرق الأبيض. الثورة كان من أحد الحاجات المحرضة جدا عليها، وخاصة في الجنوب كان غضبان على الملك، كان بتقول عشان انت عاملتنا كالعبيد اللي هم السود والسكان الأصليين اللي هم الهنود، انت عاملتنا زي الناس دول، انت كان لازم تتعامل معانا. هم كانوا عايزين، يعني بيقول لك الآباء المصريين كان في كتير منهم عايزين جمهورية بيضاء، لا سود ولا هنود ولا هنود حمر، مش عايزين الكلام ده كله. عشان كده بيقول لك كان في منهم كتير ضد تحرير العبيد، لا مش هنعمل تحرير العبيد، الجمهوريه تبقى جمهوريه بيضاء. الافارقه في فيرجينيا عرضوا على انجلترا ان هو من لوحديهم، يا جماعه احنا هنساعدكم عشان توقدوا الثوره دي مقابل ان انتوا تعملوا لنا تحرير. انجلترا وافقت واغرت العبيد ان انتوا انضموا لينا يا جماعه، مقابل ان احنا اي حد هينضم لانجلترا في الحرب بنغري ان احنا هنديله حريته. طيب الجزء بتاع فكر المؤامره، الكونسبيرسي ثيوري، فكر المؤامره او نظريه المؤامره، بيقول لك الفكر المؤامره كان واضح جدا برضو في الثوره دي. المستوطنين في الجنوب اتهموا انجلترا ان هي اللي سببت ان العبيد يتمردوا عليهم في فيرجينيا وجورجيا وفي المناطق دي كلها، وفي نورث كارولاينا، في ساوث كارولاينا، انتوا تمردتوا علينا ليه؟ بيقول لك انتوا لعبتوا في عقولهم، مش عشان ما دوروش الاوضاع العبيد سيئه، وان انتوا كنتوا بتخلوا الناس ديت اوضاع اجراميه من أسوأ الحاجات اللي ممكن يتحكى عنها في التاريخ، اوضاع العبيد في امريكا. لا مش هو ده السبب، السبب ان انجلترا لعبت في عقولهم وحرضتهم علينا. فبالتالي احد اهم ادوات الحشد في الجيش الثوري الجيش القاري كان ان هم احنا عايزين يا جماعه نقضي على المؤامره الانجليزيه اللي معموله عشان نعمل تسوير العبيد ونحررهم. فالجيش القاري اضطر في النهايه بسبب تحذيرات واشنطن، ان واشنطن قاعد يبعت كان رفض في البدايه ان يعمل تحرير العبيد، لكن واشنطن بدا يبعت للجيش القاري يا جماعه لو سمحتوا ناقشوا القصه دي، لان كده انجلترا بدات يبقى معاها الاف العبيد. انا ما ينفعش كده، الجيش الانجليزي اصبح كبير جدا، فهياخد القرار دوت ان ماشي خلاص حرر العبيد اللي هيدخلوا بعد يقضوا فتره في الحرب معاك ياخدوا الحريه بتاعتهم. فواشنطن عمل مماثله لانجلترا للرد على المؤامره المفروض اللي هي بتعمله، بس برضو ظل عدد المنضمين لانجلترا اضعاف المنضمين اللي كانوا 4000 واحد منضمين للجيش الامريكي، كان اضعافهم منضمين لانجلترا. بل لما حصل ان الحرب انتهت وحصل استقلال، في مجموعات كبيره من السود كانوا ظلوا يحاربوا ضد الامريكيين وضد الرجل الابيض، وبيولعوا له المزارع بتاعته وبيعملوا له حاجات، ان احنا مش هنسمح ليهم ان هم يتملكوا القاره. طيب الشمال، الناس الشماليين في نيو انجلاند اللي هو كان عندهم قوانين بقى بدات تطلع تحرير العبيد، هل العبيد بيتحرروا؟ ابدا. كان اللي يحصل ان القوانين لما بتطلع تحرير العبيد الحق قبل ما القانون يطلع، اول ما القانون يطلع ان انا اروح ابيع العبد بتاعي للجنوب، يا جماعه انتوا عندكم في الولايات بتاعتكم لسه العبيد. فبالتالي لم يتحرر اقل من الثلث اللي اتحرروا، الباقي كله بقى عمال يتباع في للجنوب وظل عبدا كما هو، بل حالهم بقى اسوأ، لان حال العبد في الجنوب كان اسوأ بكثير. فيعني مساله تحرير العبيد كان كارثه على العبيد اللي موجودين في امريكا. من الحاجات برضو المميزه خطاب الالفيه، ودي قلنا لما تحدثنا عن ملامح اليمين الامريكي او الاركان بتاعت اليمين الامريكي، قلنا خطاب الالفيه ده من الخطابات المهمه المتكرره في خطاب اليمين الامريكي بصوره خاصه وخطابات شعبويه بصوره عامه في امريكا. بيقول لك في الحرب الفرنسيه الانجليزيه كان بابا الكاثوليك بيوصف بانه المسيح الدجال، والكاثوليكيه دي ديانه الدجال. ثم لما حصلت الفتره اللي هي بقى الطريق الى الثوره اللي هي العشر سنين اللي هو قبل الثوره او 15 سنه اللي قبل الثوره دي، بيقول لك بدا يبقى فيه خطاب شعبي ان احنا اكتشفنا ان الكنيسه الانجليكانيه هي كمان اصبحت اداه لمؤامره الدجال على المسيحيين الامريكيين، والملك جورج الثالث ده اصبح العوبه في أيادي المسيح الدجال، ودي خطاب برضو تواجد في أثناء الثورة. وآخر حاجة كانت عقيدة الإنتاجية، إن بدأ يبقى فيه زعم إن الملاك الكبار والسكان الأصليين ما استحقوش الأرض. ليه؟ لأنهم غير منتجين. واحد بيملك ملايين الفدادين بيملكها ليه؟ هو ده راجل غير منتج، ده واحد بيملك برضه الأرض بس، والسكان الأصليين دول بيملكوها ليه؟ دول ما أصلا ناس ما بتشتغلش وما بتعملش، دول ناس ما تستحقش الأرض. فعقيدة الإنتاجية اللي هو البروديوسرزم اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، دي كانت برضو ممثلة في هذه الثورة. وبأن السكان الأصليين كانوا الهدف الأسهل، عشان صعب ان احنا نعتدي على أصحاب الأملاك الكبرى اللي هم سواء موالين أو نخب، ونخب وطنية أمريكية. فالثورة بالتالي بدأت تحط ان ايه، تدور على فكرة ان احنا لازم نتوسع غربا عشان ننهب أراضي السكان الأصليين اللي هم، لأنهم تنابل وعالة. الكلام ده الوصف ده هم شايفينه برضو على الملاك الكبار، لكن ما نقدرش نمسهم، تمام؟ سواء ثورة سواء بعد ثورة مش هنقدر نمسهم. مين بقى كبش الفداء؟ مين اللي تدور عنه ونقول بقى بعقيدة الانتاجية ان ده لا يستحق؟ هم السكان الأصليين. في ملحوظة برضو في مسألة الانتاجية دي ومسألة الثورة بشكل عام، النمو السكاني يا جماعة قبل الثورة كان عمال يزيد بصورة ضخمة جدا، يعني أعداد ضخمة كل سنة، أعداد ضخمة كل سنة عمالة تزيد. وأحد أسباب الزيادة الكبيرة جدا قبل الثورة الأمريكية إن المهاجرين كان أعدادهم رهيبة، لأن الأراضي الزراعية في أوروبا في القرن ده تحديدا حصل لها انهيار. التربة بقى في مشاكل، في الزراعة حصلت في هذا القرن مشاكل كتيرة، كان في حروب كتيرة في هذا القرن، فكان في انهيار للزراعة في أوروبا. فكل الفلاحين بقى عمالين يهربوا لأمريكا، يجوا أمريكا على أساس إن الدنيا مفتوحة، يفاجئوا إن هم قاعدين في الساحل وممنوع تتحرك. طب مين اللي عامل لنا ده كله؟ التنابل اللي قاعدين في أمريكا وقاعدين في القارة دي كلها ما بيعملوش حاجة، اللي هم السكان الأصليين. طب أنا عايز اخد اراضي السكان الاصليين دول اخدها منهم، لا ممنوع عشان قرار الملك. فده كان من حاجات اللي عملت مشاكل اكتر، ومن الحاجات برضو اللي عملت مشاكل ان الناس اصلا حتى الصناع المزارعين الامريكيين، الناس اللي هم بيزرعوا الطباق والدوت، الحاجه الرئيسيه اللي كانت بتمثل 50% من الانتاج الزراعي لامريكا، لقوا في مشكله التبغ بيدمر التربه بسرعه، فانا لو زرعته مره ثانيه التربه بتبوظ. فانا عايز اتوجه غربا، انا عايز امشي، ده 50% من الانتاج، 50% من الانتاج الزراعي بيدمر التربه، فبالتالي انا محتاج تربه جديده، محتاج اماكن جديده، ولازم ادخل، لازم اتعمق جوه. كل ده كان الملك واقف لهم ومهددهم. السكان الاصليين طبعا قدام التمدد ده كله في البدايه كانوا بين حياد محايدين، وبل في البعض حاول ينضم للثوار الامريكيين، لكن الموقف العدائي من الثوار، وان يعني دول احنا بنعمل الحرب دي اصلا عشان نيجي ندبحكم. فبداوا ان السكان الاصليين بداوا ينضموا الى بريطانيا، برغم ان هم كانوا عارفين بريطانيا، كان في اذهانهم طبعا مساله البطاطين اللي كانت محطوطه بالاوبئه والاجرام اللي كانوا بيعملوه الانجليز معاهم، كانوا عارفين ان البريطانيين مجرمين، لكن هم لقوا ان الاستعمار المقيد ده اللي هو ماكر هادي أرحم لهم 100 مرة من الاستعمار المفتوح، الاستعمار إجرامي إبادي بيخلص على كل الناس دي كلها. وده كان عندهم حق فعلا، لأن الأمريكيين استخدموا هذه السياسات القاسية اللي ممكن إن شاء الله نتعرض ليها الحلقة القادمة لما هنبدأ نتكلم على أمريكا في النصف الأول من القرن 19. نلتقي الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.